المحاضرة رقم جاهز. ايوه يا عم الحاج الطبعاني ثلاثه. نعم الطبعاني ثلاثه معادي في مؤجم ولا كبير؟ لا المعجم الاوسط والصغير معجم شيوخ القبرانه ليس معجم الصحابه. الصغير الاوسط معجم شيوخ القبرانه اما الكبير فهو معجم الصحابه. فهمت؟ طبعا الشيخ محمد هيكتب البتاع ده في 6 قرون لانه هو راجل دقيق والدقيق دائما من الصعب انك انت تعجنه. لكنه بس احنا بنرقيه عشان خاطر ما يقولش مش كاتب. فالحديث دوت يا مشايخ الكل احنا بنقول ان دايما اي حديث معلول بيبقى له مدار والمدار بيحصل عليه الخلاف وحسب الخلاف اللي بيحصل على المدار بنسمي كل واحد وجه. ان ده وجه رب وده مثلا وجه وقف. فهنا الثاني وقريب انا لقيت المدار فيه الصحابه ما هواش واحد تحت منه. ليه؟ قال لان هم ما حصلش الخلاف او لان الامام الائمه اللي خرجوا الحديث اعتبروا الخلاف حصل من اللي رووا الحديث على الصحابه. فاحنا دلوقتي عايزين ان انت تتعود مشكورا ان يطلع معاك الحديث مداره على الصحابي. ليه الصحابي؟ قال لانه لما تسيب الصحابي وتنزل لتحت تلاقيهم ايه؟ مفيش طريق جمعتهم كلهم. اتفضل. هل ماشي الحته في الانحراف والوقت؟ هنا في المكان ده. أنا أقصد في لا من عاملين مش كل واحدة بتكع يعني. فخلينا في لما نفضى أنت هتطلع إمام في الآخر. لكن عايز يطلع إمام دلوقتي طب نجيب له منين؟ هل ممكن يا أستاذنا أن تلتمس المتابعة بالمخالفة؟ إيه؟ هل ممكن أن تلتمس المتابعة بالمخالفة؟ ممكن. طيب أنا أعرفها إمتى إزاي؟ أعرفها إزاي؟ تعرفها دي انك انت تقرا شويه في الكامل لابن علي. في ترجمه اي مثلا 100 راوي كده ولا حاجه. فتلاقيه ان هو يذكر 2 ولهم مدار. تمام. ويقول لك ان الاثنين دول المفروض ان دول يبقوا متابعه. متابعين لبعض. يقول لك لا ده فلان دي خالف فلان. فدي تشتبه. لذلك الاصل في الطرق المتابعه. تمام. وتكون مخالفه اذا نص عليها. يعني الاصل متابعه ولكن اذا نص بانها مخالفه. اذا نص النص ده فين؟ نعم. في الكامل لابن عدي تقرا لك مجلد كده يقرا لك طالب علم مش لاقي. يا اخي دي الناس طيب دي بالنسبه لنص كتاب العيال بتاع من اللي ايه؟ كتاب العيال من اللي باري والملي مش بالتشديد ملي بقى. اشهر لعلمك ان الفري واخد ماجستير من المرزوقه دي. طب الموضوع ليه في لا انا هو كاتب افكار حوالين العلم مش كاتب منهج دراسي. فلذلك ما ندخلكش معاه. لقيت الكلام ماشي مع اللي احنا بنقوله ماشي. لقيته مخالف يبقى هو يقصد حاجه واحنا نقصد. هو دلوقتي بيكتب وانتوا تكتبوا وراه عشان لما نيجي نشرح هنشرح ايه بدرجة تكون بسيطة كده وربنا يكرمنا. احنا هنقرا الكتابة دي بحيث ان اللي فيه عنده كلمة مش واضحة اما نيجي نقراها يظبطها. انا بقول له ليه يا شيخ حمزه سبت اصول الدين؟ قال يا شيخ ادوني شهاده لكن المعلم مش السنه فاتني بقى ان اقول له رسالتك دي عشان الاقيها هنا عند الجدع ده ونشوف كان فيه. طبعا انا ما فاتت هو قالوا بيقابلنا وكتير في المؤتمرات وكده. أول ما تيجي هقول لي يا محمد. حاضر. الله يكرمك. يا محمد ده بيجي من 450 كيلو يعني قبل ما يخش الكلية يكون زهقان جاهز. طبعا هو هيكتب لحد ما البتاعة تتملي مش هنكتب بعد كده. حاجة ما هيش واضحة بقى قولوا لنا يا اخوان. بس الآخر لما الراجل يخلص دي اللي اتكسرت يا اخوانا. من غير الاستئذان. لعلها ظروف تتفضل بدون استئذان. وكذلك الذكور أن المساواة في الظلم عدل. ظلم أكبر منه. شو؟ ظلم أكبر منه. كتاب الترمذي يخص سيدنا ولا لسه؟ نعم. حضرتك بتحقق كتاب الترمذي. إيه؟ حضرتك التحقيق بتاع كتاب الترمذي. كتاب إيه؟ الترمذي. ماله؟ حضرتك انتهيت منه ولا لسه؟ أنا أكلم لك محسن هو شكرا. بركاتكم حصلت يا مولانا. دكتور بدران كان بيناقش رسالة في دار علوم في كان أخ ماسك كتاب الترمذي فذكر فضلتك يعني في المناقشة. ماشي. الدكتور أحمد نفسه طويل في الكتاب لسه ما بقول انا عندي تقريبا الجلد الاول والثاني وقال لي لسه ما اتطبعش برضه عندي. مش حاجه يا عم الدكتوران كمان غير منتظر. هو الكتاب كله خلص انا كمان مستنيه عندها بس دايما حسب سني يعني إن طريق السنة تبقى فيه عراقيل إلى يوم. أول قطر شرتهم منهم على ريبة تطبعوا وكانوا يطبعوا في أسبوع كان زمانه بكتير. راح عميد كلية الحديث قال لا لا ده الكتاب ده لازم يطلع باسمي راح ساحبينه منهم. طب يا عم الحاج طبعته قال لا خلاص احنا جزء الكلام ده له 4 سنين ولم يقع. الكتاب عنده رسائل خالص دائت خلاص عنه. نعم يا مسدد ابن مين؟ ايه؟ المصارع. كلمة كلمة هنا يعني؟ مسدد ابن المصارع. أنا مش سامعك يا عم الحاج. مسدد ابن مين يعني؟ مسدد ابن المصارع ابن مصارع. تكمل العصر. يلا يا عم. وهيكون طلع من الجماعة يا مولانا. الشيخ محمد ادعو ادعو للشيخ والله يا بيت ساعدنا وانا ولايا انا مش عارف افكر ده كله محمد بن حلال ربنا يكرمه الراجل عمل عمرتين مره واحده شكرا. فاحنا عندنا الحديث ده من شيخنا اللافت في النظر انه الامام ابو داود لما اخرجه السنن ما اشارش الى الخلاف اللي هو فيه، ولكن لما بحثنا عن المصادر الاخرى اكتشفنا ان فيه خلاف على الراوي بالوقف وبالايه وبالرفع. فاحنا دلوقتي طبعا قلنا ان هو رفعا ووقفا، بعد ما جمعت انا الطرق دي كده وكتبتها بحيث ان عرفت ان هو فيه خلاف، ودول ايه اللي هو جمعنا كل الطرق دول 9 صفحات فضل الشرح، بحيث ان احنا ايه بعد ما جمعناه عرفنا ان هو مختلف فيه رفعا ووقفا. ومعنى كده اللي هو يعني بيكتبوا ان الباب اذا لم تجمع طرقه لا يتبين خطأه، هو ده اللي ينطبق عليه هذا. الامام ابو داود قال مسدد عيسى بن يونس هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره مرفوعا عن زرعه قيء، زرعه يعني غلبه، يعني مش هو ايه اللي تكلف، لا هو غلب وسبقه، يعني زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وان استقاء يعني هو اللي حرك نفسه عشان يقيق، ان استقاء بل يقضي يعني هذا اليوم اللي هو عمل فيه كده. ثم بعدين قال ابو داود ورواه ايضا اي هذا الحديث حفص بن غياث عن هشام. العبارة دي من أبو داود معناها أنه عايز يقول أن الحديث ده يعني توبع. أدي هشام أهو يا مشايخنا، أدي هشام أهو، أدي هشام أهو، هشام بن حسان. قبل منه بقى مسدد وعيسى بن يونس. فابو داود بيقول رواه ايضا حفص بن غياث عن هشام، يعني معناته ان عيسى بن يونس تابعه حفص بن غياث. ومفروض الكلام ده اللي هو له في العلل انه ابو داود عايز يقول الحديث قوي. ليه؟ لانه هو جاب له متابعه، والمتابعه معناته ان هي بتجيب القلب. اهلا وسهلا سيدي، الله يبارك، الله يكرمك. فلما بحثنا احنا لقينا ان يعني حفص ده لما تابع قبل منه ماشي، لكن عيب او عله الحديث ما هيش في اللي تحت، هي علته في اللي فوق هشام، وبالتالي اصبحت المتابعه دي ما تفيدش. لكن احنا على كل حال بناخد كلام ابو داود، ودي اللي بتعرفنا ايه يا شيخ عم الحاج، ان مش كل عالم يقرر ان الحديث معلول او غير معلول لازم يبقى صح. لما انت تبحث ممكن تكتشف يا شيخ عبد الله انه هو ايه كلامه مش مسلم. يقول لك الله انت هتعرف اكتر من ابو داود؟ ايه ما بيقولش ان احنا نعرف، احنا بنجيب كلام ناس وهم اللي يردوا على بعض، واحنا ايه؟ والرقيب ما عندناش اكتر من كده. فلذلك كلام الامام ابو داود هنا لا يفيد في دفع العله عن هذا الحديث. والدليل على كده ان سنة ابو داود لها روايات، واحد رواها عنه اسمه ابو عيسى الرملي نقل عن ابو داود نفسه انه قال يخاف الا يكون محفوظا. بينما دلوقتي حضراتكم لو جبتوا سنن ابو داود محمد هيجيبها دلوقتي ما يلاقيش فيها الكلام ده. فعشان كده انك انت تحاول تجمع معظم النصوص المتعلقه بالحديث، لان ممكن احنا دلوقتي ننظر لابو داود ان هو قوى الحديث، لكن في روايه الرمل دي قال انا خايف ان هو يكون مش فاهم. طب ما ذكرت المتابعه ليه؟ انا ذكرت المتابعه لانها عندي، فانا حطيتها وبعدين انتم تعملوا التصفيات الدوري هيطلع. فقال الراجل اللي عنده واصبحت الروايه دي منه تعتبر يستفاد منها انه هو يعتبر حكم على الحديث انه روايه الرفع معلوله. هذه معنى كونها غير محفوظه. طبعا بعد ما جمعت انا الطرق دي واللي كان مديلي كده كان كاتب ان الخلاف على هشام، لكن لما جمعت انا الطرق دي لقيت ان الخلاف اللي على هشام ما يشملش الا الطرق المرفوعه بس، لان الطرق الموقوفه ما فيهاش هشام. فاصبح الخلاف حقيقته على الصحابي نفسه اللي هو روى الحديث اللي هو ابو هريره رضي الله عنه. فلما عرفنا بحث الطرق كده ان هو له وجهين، فاحنا بنبتدي نقول ان الوجه المرفوع فقره التخريج اهي. اولا الوجه المرفوع اخرجه الدارقطني في السنن كتاب كذا باب كذا، حدثنا ابن مرداس، حدثنا ابو داود، حدثنا مسدد. تلاحظوا انتوا ايه؟ حدثنا مسدد. اول ايوه. فاصبح دلوقتي ايه؟ ايوه. فاصبح الروايه الطريق دي تعتبر متابعه اتم بالنسبه لابو داود ولا لا؟ نعم اتم. لذلك لو انا حطيت الدارقطني دي في غير المكان ده بقول لكم تقولوا اخطات يا شيخ، ان المتابعه مش اتم. فلذلك حطينا الدارقطني، لان الدارقطني هنا بيدخل من طريق ابو داود اللي هو صاحب السنن عن مسدد عن عيسى بن يونس، والدارقطني احال بالسند والمد على الروايه اللي هي قبليه. لما نرجع للدارقطني نلاقي ان هو ايه؟ احال. دي برضه في التخريج بتتعرف ان دي في صحيح مسلم كتيره، انه سواعي ما يذكرش ويقول لك ايه؟ بمثل روايه فلان. فانت لما تيجي تخرجها تقول ايه؟ تقول واحال بها على روايه فلان. يقول لك طب ليه ما نكتب بمثل روايه فلان؟ هو حد هيشوفني؟ وفعلا ما حدش يشوفه، لكن هو كده يعني يطلع مش مظبوط. المهم احال بباقي السند والمتن على روايه عيسى الاتيه دي، واخرجه البخاري في التاريخ الكبير قال لي مسدد. اما يقول البخاري قال لي تبقى موصوله، اللي لو قال قال بس تحتمل الاتصال ولو كان شيخه وتحتمل عدم. فهو قال قال لي مسدد به، لان مسدد ماشي معانا الراجل اهو. واللفظ بقى لما تيجي تخرج السند وتلاقي اللفظ مش مطابق لازم تتكلم تنطق تقول ان المتن فيه حاجات تنبه عليها. فدلوقتي قلنا بلفظ من استقاء فعليه ايه؟ القضاء بس. لأنه هو هنا في الرواية الكبيرة يقول من زرعه كذا ومن استقاء كذا. هنا رواية مختصرة. فيا إما تقول مختصر على عجز الحديث وتبقى برضه عبارة عن كلكعة، يا إما أنت تسوق الرواية وخلاص. طالما إن هي صغيرة. ماشي كده؟ قال أبو عبد الله طبعا اللي هو البخاري ولم يصح. يعني هذه الرواية المرفوعة لم تصح. أمال إيه يا حكيم الزمان؟ قال وإنما يروى يعني هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن ايه؟ عن ابي هريرة رفعه. طب ايه الفرق بقى بين الرواية دي وبين الرواية اللي فوق؟ ان ده طريق وده طريق. عبد الله بن سعيد عن ابيه اللي هو سعيد المقبوري عن ابي هريرة. فاصبح السند غير السند. وهو قال ان السند ده ما يصحش وانما يروى كذا. طب لما يروى كذا يبقى صحيح؟ قال لا، ان هم عارفين لما يجي يدرس الاسانيد هيطلع عبد الله بن سعيد ده شك ما يمشيش. وكانه يريد ان يقول ان الطرق اللي اجتمعت في الحديث ده كلها ما تقولش. ماشي؟ يقول لما يقول كده، لا هو مش هيقول كده. هو يكركع كده واحنا من كتر الكلكعة نتعود. ليه؟ لان هم كانوا يعلموا ناس احنا ما نجيش نعلم. فنقول له اعمل دلوقتي ما احنا عارفين ما يطوعناش. فاحنا ايه بنستحمل يعني. خلاص كده؟ واخرجه الطحاوي في شرح مشكل الاثار ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا احمد بن داوود بن موسى حدثنا مسدد. فتلاحظوا ان كل مدار الطريق على مسدد. وهو قال هو مسدد بن مسرع ده مولانا بمثل لفظ ابي داوود السابق. احنا ما دام ذكرنا اللفظ فوق ما نعودش نكتبه تاني، نحول عليه. يقول بمثل لفظ ابي داوود ولفظ ابو داوود. ماشي؟ واخرجه ابن الجارود في المنتقى باب الصيام قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسدد. واخرجه ابن خزيمه في صحيحه حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا عيسى بن يونس. فاصبح علي بن حجر السعدي ده يساوي مين بقى؟ يساوي مسدد. لان هما الاثنين بيروا عن مين؟ عن عيسى بن يونس. ماشي كده؟ بلفظ اذا استقاء الصائم افطر واذا زرعه القيء لم يفطر. ثم قال ابن خزيمه وقال اي ابن خزيمه حدثنا علي يعني ابن حجر مره اخرى فقال وذكره بلفظ روايه ابو داود اللي فات. ماشي كده؟ ننقل بقى نجيب هنا البطاطس اللي هنا. اتفضل. ولذلك لما جه الدرقوط بعدين كان الغشم كده. ايوه الغشم فعلا يعني يا عم الحكي ده حقيقه. فبدا الدرقوط ما يسكتش يقول عبد الله بن سعيد ليس بالقصد. ليه؟ لكن البخاري ما يقولش انت المفروض تكون عارف يا ما تجيش عندي خالص. ماشي كده يا عم الحاج؟ خلاص ابن خزيمه واخرجه ابن حبان. انا هبديكم واخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الاحسان كما في الاحسان. هو صحيح ابن حبان معمول كتاب اسمه الاحسان مرتب الكتاب على خلاف ترتيب المؤلف وهو اللي اتطبع قبل الاحسان قبل صحيح ابن حبان. فاصبحنا كل ما نيجي نخرج من ابن حبان نحول على الاحسان. هو اسمه الاحسان في ترتيب صحيح. ماشي؟ حديث كتاب الصيام حديث من الشمال اليمين 3518 حديث 3518 قال اخبرنا احمد ابن خالد ابن عبد الملك ده ابن حبان. أخبرنا أحمد ابن خالد ابن عبد الملك بحران، هو ابن حبان، كان عمل زمان كتاب له معجم شوه وفاكره معظمه في صحيحه ده، فكل ما يحمل عن واحد في بلد يقول ان هو حدثني في البلد. بحران، حران معروف انها جزيرة في العراق الان. ماشي. حدثنا عمي اللي هو احمد بن خالد بيقول حدثنا عمي ابو وهب، حدثنا عمي ابو وهب الوليد بن عبد الملك، حدثنا عيسى بن يونس، فاصبح دول متابعين اللي هم قبل عيسى متابعين للناس اللي كنا بنذكرهم هنا. ليه؟ لان احنا شغالين لسه في الرب. ماشي. حدثنا عيسى بن يونس به بمثل لفظ ابي داود السابق. فاخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الصيام 1 جزء 1 يعني 426 الى 427. احنا مش عايزين بقى طريق الحاكم كلها، فلما نكون مش عايزينها نقدر نخنصر منها شويه ما يحصلش حاجه، طالما مش عايزينها نشيل منها شويه. فيبقى أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الصوم 1426 إلى 427 من طريق مسدد وعلي بن حب، وهم دول الاثنين سبقوا. من طريق الاثنين دول هو جمعهم، فاحنا نحط زي ما هو جمع مسدد وعلي بن حب. كلاهما عن عيسى بن يونس به، عن عيسى بن يونس به يعني بالسند بقى لغايه ما نوصل للاخير، بنحو روايه ابي داود السابقه. ما دام ذكرنا روايه نحول عليها طالما التحويل ممكن، بدل ما نكتبها ثاني نحول عليها. لا ما دام بنحو، لا ما يجيش فيه به يعني سمسم يعني ضبط الاصل. نعم. لو مش مطابقه ما تقولش به. نعم. ما هو انا قلت بنحوي عشان المد. به يعني بالسند ده. بالسند ده. والمد بنحوي. بنحو رواية أبي داود السابقة. وقال أي الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج. وطبعا الذهبي ملوش تعقب عليه، فاحنا بنقول وافقه، وناس بيقول لك لا ده وافقه دي ما تنفعش، لكن يعني الراجح ان هو وافقه برضه، ولكن وافقه الذهبي يعني ما تعقبوش، يعني ما قالش الكلام ده عليها اعتراض. ولكن تعقب الحاكم الحافظ ابن حجر في هذا كما سياتي، لانه ايه احنا ما نقدرش نقول الا بحسب ترتيب الطرق. خلاص كده. ولكن تعقبه الحافظ ابن حجر في الإتحاف اللي هو إتحاف المهر، إتحاف المهر جزء 15 الحديث من الشمال لليمين 1 9 8 4 8 1 9 8 4 8 الحافظ ابن حجر في الإتحاف. هيجي الكلام تاني لكن خلينا نقوله هنا تاني. جزء 15 حديث 1 9 8 4 5 كما سيأتي عشان نطمئن المعيد. بعدين وأفرجه البياقي في السنن الكبرى كتاب الصور جزء 4 صفحة 219 الصوم 4219 من طريق عبد الله بن واب وشداد بن حكيم 419 رقم 4 الجزء لما ما تبقاش الجزء ننبه عليه لكن لما تبقى الجزء ما تنبهش عليه 4219 جزء 4219 والإحالة دي على الطبعة الهندية عشان هي اللي عندي. طبعا الناس اللي هو طبعوا البيهقي طبعة جديدة حطوا الطبعة دي على الهامش بحس انك انت ايه لو حطوا سيرة الدكتور احمد حاج في المحاضرة. نعم يا مولانا. السلام عليكم مولانا. اهلا وسهلا كرمك الله أعزك وتجنى ولزك. ده راجل أستاذ يعني شيخي بس أنا مش قادر أتكلم. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى الصوم 4219 من طريق عبد الله بن وهب وشداد بن حكيم ومسدد 3 عبد الله بن وهب وشداد بن حكيم ومسدد ثلاثتهم عن عيسى بن يونس به بنحو خذونا محمد شوية هذا الصفحة بس رجع لهم وكيف طول بالك عليهم بس محمد يعني حنبل شوية فلذلك ربنا يرضي عليه من أول هنا. أيوة وأخرجه الترمذي كتاب الصوم حديث 720 قال حدثنا علي بن حجر حدثنا عيسى ابن يونس به لا به بلفظ كده به لما نقول به ونذكر لفظ بعديها تبقى به دي ترجع للسنة لكن لو قلنا به وسكتنا يبقى ترجع للسنة كل ما قصدي يعني دوت لفظ ابي داود اللي احنا ذكرناه في الاول به لا هتلاقي ان فيها اختلاف شوية بلفظ لو قلنا به في اثناء السنة وقلنا به إشارة للسنة وفي اختلاف في المتن يقول بنحوه بزيادة كذا بنقص كذا لو قلنا به وسكتنا يبقى السند والمتن مفارق بلفظ من زرعه القيء فليس عليه قضاء السبب اللي خلانا نذكر المتن هنا انه في بعض اختلاف عن رواية ابو داود الهول ومن استقاء عمدا فليقضي ايوه رواية ابو داود مش كده كامل لا كلمة عمدا بس مش عمدا عمدا بس تم عمدا دي تودي في داية يا مولانا مش خليكم فقهاء عمدا دي تتغير الكلام ناحية العمد يعني الرواية عمدا فهي اختلفت عن ابو داود ان فيها عمدا وقال الترمذي قال الترمذي هو روى الحديث حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام ادي الغرابه اللي هو تفرد الجنبي. عن ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ادي الغرابه اللي عنده. عن أبي هريرة حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد يعني البخاري. التلميذي لما يقول محمد يقصد إمام البخاري. نعم. لا أراه محفوظا. لاحظ بقى هنا ان الترمذي بيقول حسنت الحديث وانا بخالف شيخ. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا البخاري لا الترمذي بقى بيعدل بيقول اللي خلاني انا اخالف شيخ هنا ان انا عارف طرق ثانيه. لأن لما دورنا على الطرق الثانية لقينا إن هي ما تصححش الحديث ولا تحسن. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده. خلاص كده؟ ولا يصح إيه؟ إسناده. طب ما أنت بتحسنه ليه؟ وأخرجه هنا بحسنه بمجموع الطرق. يقول له التحسين بمجموع الطرق في حالة عدم الخلاف على الراوي. لكن اللي هو فيه خلاف على الراوي ما يقدرش يحسن بمجموع الطرق. تفضل. يعني طريق الحديث لو أكثر من وجه. لا مش أكثر من وجه، وجوه مهرية زي دي. لما بحثنا احنا ما لقيناهاش توقف على رجليه. فلذلك كنا الطرق كثيره، وممكن يكون التلميذ وجد ان هي لانه عنده حسن لغيره وحسن لذاته. وممكن يكون هو راى هذا يعني. فالكلام نقول ان والله الحسن لغيره شرطه انه ما يكونش فيه مخالفه. لما توجد مخالفه يبقى ما ينفعش، خاصة من المخالفة هنا من رواية الأكثر. يعني ما دام لا توجد مخالفة قد يحسن ينظر بقى فيها، يعني نبكي على المهم. فهنا احنا هنبكي على ده، وممكن تجي صورة ثانية نبكي عليها بكاء ثاني. وأنا ما أقدرش أدي لك مسطرة تقيس فيها جميع الأشياء. تفضل يا مولانا. وأخرجه البغوي في شرح السنة كتاب الصيام حديث 1755 من طريق الترمذي به. يعني هو لما جاي يدخل على الحديث دخل من طريق الترمذي ونقل كلامه. والقاعدة التخريج ان لو واحد دخل من طريق واحد تحط المتأخر بعد المتقدم. فاحنا حطينا الترمذي وحطينا البغوي، يقول لك البغوي 516. تحطه ازاي ما تجيب الدارقطني؟ يقول له لا، لان ده ما دام دخل من الطريق ده فاعطى لنفسه الحق انه يتحط على طول. ومين اللي عرفك دي؟ ازاي؟ لا لو انت قريت بس ما حدش يرضى يقرا، الشيطان ما يرضاش. وذكر لان انت حصلت لنا المكاليه. طلعنا او سقفت الناس بس ما قريناش. لما اتزنقنا فبينا نقرا. لكني بقى طبعا مين اللي يتحمل ان هو كل يوم ياخد تسم في بدنه عشان خاطر يقرا؟ يقول يا ابني ده استاذ. يقول انا ادري انه استاذ لكن ما عنده شيء. قول يا عم الحاج. قول يا عم الحاج. بعد اذنك اتفضل يا باشا. الاسناد بتاع البابا. ايه؟ الاسناد بتاع البابا. لما هو من طريق الترمذي هيتم ايه كشف العله هنا؟ لان هو نفس الاسناد. هو كشف الراجل؟ لا يعني في جمع الطرق. لا لأنه لما هو يحسن زي التلميذي يبقى واقف على الحكم. أنا ما أتكلم. تصدق؟ هيتكلم. أما إيه؟ لا هو حكم عليه. بس هو ما ملكش محمد بيت الحاج. وذكر حكم الترمذي. خد بالك عمي. وذكر حكم الترمذي. وكلامه السابق عن التفرد. وكلام شيخه البخاري السابق كذلك. يعني ذكر كل الكلام الإعلال وال وغير وكلام شيخه البخاري السابق كذلك. وكلام شيخه اللي هو قال إن وقال محمد لا يصح. مش احنا ذكرنا. وأخرجه الترمذي في العلل الكبير. كما في ترتيب القاضي. الكتاب ده مفقود وربنا كرمنا الرجل اسمه القاضي ده رتبه على الأبواب. وكنا نتمنى أن كل اللي فقد واحد يرتبه لكن ما حصلش. كتاب الصيام حديث 298 عن علي بن حجر به وقال سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرف. تقول الله معقول البخاري ما يعرفش الحديث؟ ما يعرفش الحديث. هو مبلغ علمه كده واللي ما وصلش لعلمه هو مش عيب ان يقول ما عرفش. احنا لا يبقى ما شافش حاجه واقول لك ده انا لسه والله سامع الشيخ فلان قال كده. ما هو يعني يسرح بيك يعني الحاجة. يقول لك اللي يعرفه يروح يسأل. الا من حديث عيسى ابن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة وقال قال يعني الترمذي ما أراه محفوظا. ايوه ده كلام البخاري. ايوه هو بينقل عن مش كده يا محمد؟ نعم ده كلام هو البخاري. هو مر قبل كده معانا كلام البخاري الترمذي نقله قال محمد يعني البخاري لا يراه محفوظا. ايوه نعم ده كلام الترمذي نعم. في السنن وبرضه في العلل. هو بس لان انتم احنا مش بديلكم فرصه تراجعوا من ورا بس صدقونا عشان خاطر ايه مش هتاخدوا بومبو ولا حاجه تمشي. واخرجه الدارمي كتاب الصوم حديث 1736 قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم حدثنا عيسى ابن يونس به بلفظ إذا زرع الصائم القيء وهو لا يريده طبعا وهو لا يريده دي اللي خلتنا نحكي رواية ثانية وهي فيها اختلاف فلا قضاء عليه وإذا استقاء فعليه القضاء ودي عمدن يا دكتور؟ نعم يا حبيب وإذا استقاء فعليه القضاء ودي عمدن طول يا الرواية اللي هو إذا قاء عمدن هو استقاء معنى استقاء يعني إيه؟ ثم قال الدارمي طبعا إني دكتور هنشوف المجال نسكت في الرواية اللي هو ذكرها في الرواية لا نعم يا بابا. في الوقت ذكرناه بنفس معنى الواجب. بمعناها لكن مش بلفظها. ممكن نقول بمعنى الرواية تحمل ذكرناها. دايما ما تحولش انت عن معنى انت اذا ذنب كبار. كل ما احمرنا نغلي دايما التحويل عن معنى ما يصورش القضيه. ماشي؟ ثم قال الدارمي قال عيسى زعم أهل البصرة ده كلام الدارمي بقى أن هشاما أوهم فيه. ثم قال عيسى ثم قال الدارمي قال عيسى أن عيسى ده في السند نفسه بعد ما روى الحديث قال هشام ده اللي أنا رويت عنه وهم في هذا. فيبقى ده إعلان من أحد رجال الإسناد نفسه. زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه فموضع الخلاف هنا. يعني في الرفع والوقف. موضع الخلاف هنا يعني في الرفع والوقف. وأخرجه الدارقطني في السنن كتاب الصيام. حديث 20 من طريق محمد ابن المبارك الصوري. من طريق محمد ابن المبارك شيل جزء من السند لأن مش هنحتاج سند الدارقطني. كل ما يعني انت لما تجمع المادة تقدر تستفيد في الصياغة. اللي هتعرف ان هو مش داخل في الشوق تقدر تحذفه. لكن ما تحذفش اميان لانك تحذف راويا تحتاج. من طريق محمد ابن المبارك الصوري وعبد الله بن وهب وعبد الله بن وهب كلاهما عن عيسى ابن يونس به بنحوه. بنحوه يعني المتن بنحوه. يعني 80% مطابقة و20 إما محذوفة خالص يا إما معبر عنها بغير. وقال رواته ثقات كلهم. الدارقطني. وقال أي الدارقطني رجاله ثقات كلهم. وكده ما يبقاش صحح الحديث. لأن ناس كتيرة يقول لك ما دام قال رواته ثقات يبقى صححه. لا. لأن قد يكون الرواة ثقات ولكنهم معلولين بعلة أخرى. أو بانقطاع. فلذلك إن رجاله ثقات لا تعني الصح. يعني هو أنا حكم عشان بالفكرة. أنا الرواية كل ثقات لكن هم بقى الرواية نفسها مع ثقة الرواة مخالفين بالأقل. باب اللغة وثقات كلهم ده مثلا متعلق مثلا زي دار قطن في العلم هل تعني الصحة كمثقف؟ هو هذا هو ده كلام الدارقطني أقوى. وقد تاب عيسى ابن يونس. تاب عيسى ابن يونس. حفص بن غياث. اللي هو أشار إليه أبو داود لما جه يجلس. كما ذكره أبو داود. ولذلك لما بنيجي نخرج وقت. إذا كانوا متابعات بنخرج المتابعات أيضا لأن ممكن الذي نجمعه يرجع الكفة أو يرجع المخالفة. وقد تاب عيسى ابن يونس حفص ابن غياث كما ذكره أبو داود عقب رواية عيسى السابقة فقال ورواه أيضا عقب رواية عيسى عقد رواية عيسى السابق. بعد ما ذكر اهو اهي موجود اهي اهي يا اخوان. ورواه ايضا حفص بن الياس عن هشام مثله تبع عيسى بن حفص بن الياس. لكن الرواية هنا معلقة، احنا هنجيبها بقى موصولة، لان جدا ما تهرج الرواية معلقة وتلاقي لها طريق موصول تجيبه. فقال ورواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله. وقد أخرج رواية حفص هذه موصولة، وقد أخرج رواية حفص هذه موصولة ابن خزيمة في صحيحه كتاب الصيام بعد حديث علي بن عيسى السابق. وهو برقمي، هو يعني في الكتاب له رقمين يعني روايتين ورا بعض، 1960 و 1961. فقال حدثنا محمد ابن يحيى، فقال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا أبو سعيد الجعفي قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد، عن هشام بهذا الإسناد يعني هشام أو فوقه هذا الشباب هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وأحال بالمدن على حديث عيسى الذي أخرجه قبله، وأحال بالمدن على حديث عيسى الذي أخرجه قبله فقال فذكر الحديث. فذكر الحديث هي عبارة تعني انه احال على الحديث السابق. واخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الصيام الجزء الاول صفحة 426 و427. من طريق أبي سعيد يحيى ابن سليمان الجعفي، من طريق أبي سعيد يحيى ابن سليمان الجعفي به بلفظ إذا استقاء الصائم أفطر. وإذا زرعه القيء لم يفطر. وسكت عنه. أنا ما حكمش عليه بحاجة. الحاكم ما حكمش عليه. إذا استقاء فليفطر. إذا استقاء الصائم أفطر. وإذا زرعه القيء لم يفطر. وسكت عنه. كما قال الزيلعي في نصب الراية. الجزء الثاني يعني دي ما لقيناش احنا المصدر فاخدناه من ايه؟ من مصدر الإله. صفحة 449. إذا رواية ما لقيناش أصلها ولقيناها إن كتاب من الكتب المتأخرة ذكرها سندا ومتنا، لا مانع أن نأخذها من الرواية من المصدر ده ونحيل عليه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصيام الجزء الرابع صفحة 219 عن أبي عبد الله الحافظ يعني الحاكم. ده البيهقي، فالحاكم شيخه كما في المستدرك الموضع السابق. قال حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب يعني الأصم. قال حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب يعني الأصم. حدثنا إبراهيم ابن أبي داود البروسلي. البرولسي. البرولسي. آه، لأن البرولسي دي معروفة. البرولسي دي معروفة في دنيا تظن. حدثنا أبو سعيد يحيى ابن سليمان الجعفي به. حدثنا أبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي به، يعني بالسند والمتن، وأحال بالمتن على رواية عيسى ابن يونس السابقة. وأحال بالمتن على رواية عيسى ابن يونس. يمرنا أحال دي عشان تثبت التخريج، لما تلاقوا رواية متحولة تقولوا كده وأحال بيها. فقال فذكره بمعناه. ابن يونس السابقة فقال فذكره بمعناه. هنا بمعناه هو اللي قايلها مشانا. لأن ده لابد يقول لك أنت أمال أنت ليه بتقول لك مش بمعناه؟ هو اللي قال مشانا. بمعناه. عيد القبلية ده ده. وأحال بالمتن على رواية عيسى ابن يونس السابقة فقال فذكره بمعناه. ثم قال البيهقي خلي بالك من كلام العلماء بعد ما يخرجوا الحديث هذا تكلموا عليه، هذا يساعدنا في معرفة الترجيح. تفرد به هشام. شوف التفرد ده يهمنا، ان هو ملوش متابع، هشام ملوش متابع كده، لكن هيجي انا نقول لا ده له متابع، بس يطلع المتابع بعيد يقوم يعرفنا ايه؟ ان لو اي عالم مهما كبر اذا وصف بالتفرد فيمكن ان يستدرك عليه. طيب احنا كده ما نذكرش بقى. ايوه اذا كان مغفور للبيهقي فاللي انا ننجح كده لا يعني ايه بس تتعلم حكايه، لان من ناس كتير يقول لك انت والله والله اللي اشرف عليها مشايخ افضل لا الكلام ده وصل باسلوبك يا مولانا مش فاهم ادي خلاص انا فيه. ثم قال البيهقي تفرد به هشام بن حسان القردوسي. قردوسي أيوة. وقد أخرجه أبو داود في السنن. لسه كلام البيهقي. آه نعم. وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا. يعني إشارة للبخاري. إشارة للبخاري. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء. شوف بقى ما يقول ليس من ذا شيء، أنا لما جيت أنقلها لقيت ما هيش طالعة ولا نافع. لولا إن ربنا كرمنا بالشيخ الخطابي شرح. ليس من ذا شيء. يعني ما فيش حاجة من ده كله تنفع. لكن أنا ما كنتش فاهمها كده، أنا بقول لكم بالصراحة. لكن لما لقينا الخطابي شرحها. وقال الخطابي يريد أن الحديث غير محفوظ. شوف بقى كلمة ليس من ذا شيء، هو يترجمها لك إلى أنه غير محفوظ. ده لما تجيب 50 كمبيوتر ما يدهلكش أبدا. هو شرح معنى جيت مثل إيه اسمها. نعم. كان أحمد قال ليس من ذا شيء. الخطابي هذا يقصد أن الحديث ليس محفوظا. فكده خدمنا. بدل ما أنا أقعد ألفظ معاكم، الراجل قال لي يحفظ. امشي امشي. عايز له بس. ماشي. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء. وقال الخطابي يريد أن الحديث غير محفوظ. العبارة دي تعني إنه ليس محفوظ، لكن مش معناه كل ما يقول كده يبقى معناه كده. وأخرجه ابن ماجة في السنن. عايش لما أنا قربنا نخلص التخريج إن شاء الله. كتاب الصيام. أنا معانا لغاية الساعة 12، ولا أنتوا رجعتوا بكلامكم؟ جربتوا؟ جبتوا سندوتشات؟ طب تعالوا بالظبط أنت عارف. وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الصيام الجزء الثالث حديث 1676. الجزء الثالث ده حسب طبعه الشيخ بشار، لانه عاملها 676. هي عندها جزئين هيبقى الجزء الثاني. لكن الرقم الحديث يمشي، الرقم هيظبط فيه. من طريق عيسى ابن يونس. عشان احنا مش عايزين بقيت سند ابن ماجه، مش هيفيدنا في حاجه. وحفص بن غياث. لما جامع مدام عيسى جيت دخل في السند يبقى غفلات، مش هنجيب حاجه. ان شاء الله يكون لك ثقه امام سبت. جميعا عن هشام. الله يكرمك يا شيخ محمد. اقول لك عيد العيد الهي يسعدك. دعوه وليه. به بنحو رواية أبي داود السابقة. به بنحو رواية أبي داود السابقة. السابقة اللي هي يا ولدي. أيه. عدد بها سنة. معلش. أيوة ما احنا هنيجي بقى للموقوف ربنا ايه. لا ده كله لسه. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى. النسائي أخرجه أخرجه الموقوف والمرفوع. هو كل اللي فات ده في المرفوع بس؟ لأن المرفوع طويلة روايات ولا شديد نتيجة، بس إحنا بنعودكم إيه؟ طولة البال أو يعني طول النفس في البحث. حكاية العلل دي عايزة واحد يكون معذرة يعني مرارته مرفوعة عشان علل بقى. كل واحد يجيب لك حد يقول انه ما بتشوفوا لا شافك البلد. ايوه لا مش تحبس، ما احنا هنعمل تصفيات الدوري. لا هنعمل التصفيات، بس لازم نفقد دوت عشان خاطر ان لما نيجي نقول النظر في الخلاف يبقى الكلام مطابق. لكن احنا لما نيجي نتكلم في الاسئله بنجيب المدار ونجيب الناس اللي اختلفوا عليه. ويبقى حافظين مين اللي ركع ومين اللي ما ركعش، يعني يوصل في الحديث ده حوالي خمس رواه اللي هم في الطرق دي كلها. فطبعا لكن انا ما اقدرش اطلب ان ده كله يتاخد لان البخاري مات الله يرحمه دلوقتي، لكني لازم يبقى فيه لمؤاخذه خميره نبني عليه، ما نقدرش ننطلق من ده. تفضل يا شيخ. واخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب الصيام حديث 3117. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس به مرفوع. نعم عيسى بن يونس به يعني أي مرفوع بلفظ يعني اللفظ اختلف تحكيه. إذا زرع الصائم القيء فلا إفطار عليه. وإذا تقيأ فعليه القضاء. خلي بالك لا يفطر دي على عليه، لأن يجي بعد كده لما جينا نجيب الكتب لقينا إن في رواية مكتوبة فليفطر. وطبعا دي خطأ. هي فلا يفطر. وقال النسائي وقفه عطاء. اما كيف انت بقى عطاء في السنه دي لسه ما ذكرش هو عطاء. وقفه عطاء. عطاء ده لما تبص في سند النسائي تلاقي هو قبل ابو هريره على طول. فلما قال عطاء اصبح حول المدار الى الصحابه. لان الذي يحصل عليه الخلاف هو الذي يكون مدار. هو وقفه عطاء اي هو وقف على عطاء ولا عطاء وقف على هو؟ لا عطاء لما جاي يروي قال عن ابي هريره قال كذا، فاصبح خل الوقف ده صدر من ايه؟ على حين كل الناس اللي ذكرناهم دول فضلت خيرك كلهم رفعوه. وقال النسائي وقفاه عطاء يعني ابن ابي رباح. ده هو عطاء ده اللي خلانا اقول ان مدار الخلاف هو الصحابه، لان ما فيش عطاء الا الصحابه. بينما الطرق اللي انتم شايفينها كلها فيها هشام. بس كلها مرفوعه. وكلها بالصف واحد ومش قوي. فما قدرناش نساعده. ونفس البياقي قال ان هشام تفرد به. عن ابي هريره موقوفا. ثم اخرجه كما سياتي في الوجه الثاني. ده شوف بقى تتعلم انت من كده، لما يجي لك في روايتين الكتب واحده موقوفه وواحده مرفوعه ما ترصهمش. لا تفرد. تخلي الموقوف لوحده وتخلي المرفوع لوحده. كنا بندرسهم طبعا لاخواننا الفعل دول تفريق الطرق المختلفه، بس مش تفريق هو كمان. الطرق مجموعة والفكاهة. فده لأنه النساء ذكر المرفوع وقال وقفاه عطاء. ما قدرش أنا أخرج بقى وقفاه عطاء ليه في المرفوع؟ يقوم أحولها أقول ستأتي. ليه؟ لأنها تمثل وجهه. كده يا مشايخنا نبقى حساسين للألفاظ كده يا عم الحاج، مش كله سمك ومية. وتابع هشاما وهو شوف هشام اللي دي كانت تفرق ولا تاني ها؟ ثم أخرجه أطلع هشام كان متابع. وقال النسائي عادة وقال النسائي وقفه عطاء يعني ابن أبي رباح عن أبي هريرة موقوفا ثم أخرجه كما سيأتي في الوجه الثاني. يعني أخرجه بقى بسند وكده. وتابع هشاما وهو ابن حسان عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن جده عن أبي هريرة. أيوه. عبد الله بن سعيد. الكلمة الصبر كويس والراجل شغال عنده يعني. صار أسلاد وأراد الراجل. عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري. عن جده عن أبي هريرة. أما تلاحظ بقى فيها تلاقيها متابعة قاصرة. بمعنى إن هي ما التقتش من أول الإسناد. قاصرة. فهذه متابعة قاصرة. أيوه. إيه أنت تعرف المصطلح فهي متابعة قاصرة فإن كانت ليه؟ عشان تستفردها في الورق. لكن تعرفها لما تجيلك يقول لك لا أيوه. أنا قصيرة ناقصة؟ ها؟ ناقصة؟ إيه؟ قصيرة ناقصة؟ تصدق؟ احلف له أنت عم بنتك أوسع شوية. وقد أخرجه الدارقطني. أوعى تزعل يا قضية الشيخ. لا سيدنا. نعمل بروءة إلى الجزء الثاني. الدارقطني. وقد أخرجه الدارقطني الجزء الثاني. أخرج المتابعة دي اللي هي متابعة عبد الله بن سعيد دي أخرجها الدارقطني الجزء الثاني صفحة 184 كتاب من السنن. من السنن دي مش بالعلم. كتاب الصيام حديث 21 قال حدثنا جعفر ابن محمد ابن مرشد. طبعا انا مش عارف ضبط مرشد ممكن تطلع مرشد فالفقه يدعبس فيه عن محمد قطع بالتأخير لكن طلع بقى اي ضبط تاني ممكن مقصود المرشد اللي هو الموصل للطريق الصواب يعني. ايوه بس اصلا الاسامي لا تقاس انا اعرف عيله ما اسمها عيله مرشد لو حبيت تضم الميمي وتك ذلك فاحنا ماشيين على ايوه ما يضم. حدثنا الحسن ابن عرفه حدثنا جعفر ابن محمد ابن مرشد او انت خليه مرشد واللي تغيروا انت انا موافق عليه. حدثنا الحسن ابن عرفة حدثنا محمد ابن فضيل عن عبد الله ابن سعيد ابن أبي سعيد عن جده ويأتي وجدان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرع الصائم القيء فلا فطر عليه ولا قضاء عليه وإذا تقيأ فعليه القضاء. وقال الدارقطني: عبد الله ابن سعيد ليس بالقوي. بوظ المتابعة الآخر، بوظ المتابعة، لأن أنت متابعة الضعيف في باب العلل ما تجيبها. وقد أشار البيهقي، وقد أشار البيهقي لتلك الرواية بقوله: قلت وقد روي من وجه ضعيف عن أبي هريرة مرفوعا. قلت يعني البيهقي: وقد روي من وجه ضعيف عن أبي هريرة مرفوعا. اللي هو ده اللي هو البيهقي الدارقطني جابه وضعه. وأخرجه الدارقطني أيضا. وأخرجه الدارقطني أيضا عقب الرواية السابقة برقم 22. من طريق مندل. ما برضه ده مش عايزينه عشان كده شلنا حلو. من طريق مندل عن عبد الله بن سعيد به. بلفظ من زرعه القي فليتم على صومه، من زرعه القي فليتم على صومه ولا قضاء عليه. ومن قاء متعمدا فليقضي. قاء وأخرج البخاري في تاريخه الجزء الأول صفحة 92 عقب رواية عيسى السابقة اللي هو أخرجها نفسه، هو أخرج عيسى وأخرج وقوله ولم يصح، يعني أخرجه وقال لم يصح اللي هي رواية عيسى. فقال: قال البخاري: وإنما يروى هذا عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رفعه. هو الوالي سبق. ثم قال: وخالفه يحيى ابن صالح وساق روايته الموقوفة كما سيأتي في الوجه الثاني. يعني اللي هي موقوفة بالمطاشن إلى الوجه اللي هو مناسب لي. وقد ذكر أن رواية عبد الله بن سعيد عن أبيه ومن البخاري ولا البخاري ما البخاري. عبد الله بن سعيد عن أبيه وليس عن جده. فأصبح وجه ثاني كما جدي وليس عن جده. كلهم إيه؟ وليس عن جده كما تقدم في روايتي الدارقطني، فهو خلاف آخر كما في رواية في روايتي الدارقطني. سبق عن جده هنا عن أبي، فهو خلاف آخر على عبد الله بن سعيد. بذكر أبيه بدلا من جده، طبعا دي ممكن كتفاصيل ما تخشش في الامتحان يعني، لكني تخش بأنك انت لو ابتليت بهذا الحديث ما عملتوش كده يبقى مش مظبوط، مش مطابق للمصادر اللي انت جبتها. وهو يروي عن كل منهما، عبد الله بن سعيد يروي عن أبي ويروي عن جد، كما في تهذيب الكمال الجزء 15 صفحة 31. هو أتينا دكتور أذكر الصفحة طبعا موحدة 15 صفحة 31 يعني، وأتينا أذكر تدريج الصفحة صفحة كلام موحدة جزء 15 كده احنا خلصنا الوقت ايه ده خلصنا بقى ايه فاضل الوقت ايه الموقف هذا لا لا. واما الوجه الثاني يقول وجه يا مشاكل فوق يا عم الحاج منك له ليه احنا دلوقتي هنقول ايه ادي الوجه المرفوع، هنيجي هنا تاني بقى نقول ايه الوجه الثاني الموقوف. اللي يهمنا في الوجه الاولاني اللي هو المرفوع ده ان احنا ما معناش حد يعني ينفع يدخل في الإعلال إلا هشام المتابع اللي هو عبد الله بن سعيد ده ما ينفعه، فلذلك متابعته ذكرناها ولكن لا تفيد. طب ما تذكرينها ليه؟ نعرف الباحث إنك تجد متابعات ولكنها لا تفيد، بس لازم تذكرها زي هم هنا ما ذكروها وأذنها ضعيف حتى لا يتعلق بها الباحث في الطريق. الوجه الثاني عن أبي هريرة موقوفا. نعم هو أصر، هو أصر على الصغيرة، وطبعا احنا ما قلناش عليه ابن سبيل، أيضا ما كان موجود ما جاء لا يقعد حالك. وبعد ما يكتبوا ما يقرون يا شيخ عشان ما تزعل. الكلام هينزل في رجليكم انتوا والله الورق ده لأنه الناس استغلت يا بنتي فهنعمل ايه؟ هم بتوع المكتبة اللي هنا دي ولخبطوا عليه. نصاب المكتب ده يا دكتور. وراحوا كتبوا اسامينا وكذا ومسنترات الشيخ أحمد وشغلات السياسة جامد يعني. اه؟ دروس عملناها في السيرة النبوية مش تاريخها رغم الضباب شرح صحيح البخاري وهي ما كانتش السيرة النبوية مركزية وأصبح يبيح خلاص خلص الراجل هو يعني ايه فاشتباط بسيط معقولة أنا فكرت إنك سافرت والله ده حالي سافرتش والله لا مالكش حق أنت عايش للدرجة دي أنا أول ما قالوا لي إن أنت حضرتك تحت البيت قلت لك على طول الله يسعدك الله يسعدك الله الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك يعني انت لك ظروف يعني لا تخلص علي الشروف انا يعوضك خير تزعل انا هو بيجي بخير الله هيقرا الشيخ محمد اهو ده هيقرا اهو الكتاب هيفتح اقرا واما الوجه الثاني لا ما حدش السهره هنا عشان البطاطس دي انا عايز السهره يطلع واما الوجه الثاني عن ابي هريره موقوفا فاخرجه البخاري في تاريخه في الموضع السابق مختصرا فقال عقب رواية عبد الله ابن سعيد المرفوعة وخالفه يحيى ابن صالح قال حدثنا معاوية وخالفه يحيى ابن صالح قال حدثنا معاوية قال حدثنا يحيى عن عمر ابن حكم ابن ثوبان سمع أبا هريرة قال إذا قاء أحدكم فلا يفطر فلا يفطر الياء عندي مفتوحة والطاء عليها مفتوحة ماشي فلا يفطر فإنما يخرج ولا يولد يعني هو بيطلع الحاجة مش بيدخلها جوه وأخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب الصيام الجزء الثالث حديث 3318 مختصرا وذلك عقب رواية هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا كما تقدم وذلك عقب رواية هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا كما تقدم حيث قال هو مكتوب هو مولانا الكلام ده مش مرفوعا كما تقدم والله قلت عنده اخر في السيد عن ابن سيرين اهو مش مرفوع عن كمان معلش مين اوهام الثقات حتى هو اخر المسائل في السنة الكبرى في كتاب السيرة الجزء الثالث الجزء الثالث حديث 3118 مختصرا وذلك عقب رواية هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا كما تقدم حيث قال وقفه عطاء يعني ابن أبي رباح عن أبي هريرة وساق الرواية فقال أخبرنا محمد ابن حاتم قال أخبرنا حبان قال قال أخبرنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثني عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة قال من قاء وهو صائم فلا يفطر. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى الموضع السابق طبعا دي رواية معلقة بس برضه تذكرها في التفريق. فقال وروي عن أبي هريرة أنه قال في القيء لا يفطر بعد التخريج خلص الفترة الثانية هي دراسة الأسانيد اللي احنا نحتاجها في التربية. فأول إسناد هندرسه تفصيلا هو إسناد أبو داود اللي هو بدأنا بيه. طبعا مسدد حسب يعني كتب التراجم اللي هو يعتبر صفة حافظ. والسند عندنا وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي كذلك من الأعلام بالحفظ والعبادة. ده طبعا كلام الإمام الزاهد هو معبر عن بعيدة الأقوال. هشام بن حسان هو قدامكم. يهمنا هشام بن حسان درجته وعلاقته باللي بعديه اللي هو محمد بن سيرين. في حال دراسة الإسلام ممكن يعني نذكر خلاصة الأقوال مثلا واحد بيخرج يقول مثلا يجمع الذين قالوا يقول خلاصة ثقة مثلا حافظ ولا لازم نذكر؟ لا ما احنا دلوقتي هنيجي الواحد مش هتنفع معاه ثقة حافظ دي. أقول لك مثلا يعني لا لما يكون راوي مخلاف فاحنا بنحتاج الأقوال التفصيلية فيه لأنه أحيانا نكون في الموضع ده هو مش ثقة ولكن ثقة عموما يعني بيدخل يعني بتكلم هو يا أخوان بيدخل في الترجيح حاجة اسمها التضعيف المقيد والتوثيق المقيد. وإن كان حد فيكم غلط وأرى شرح العلل لابن رجب عامل هو 57 واحد الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخه. فلما يجي داير هنا ما ينفعش انك تقول ثقة. لازم تبكي عليه لحد ما يطلع. واحنا هنا قايلين عليه ما دام ان حالته امال احنا ليه بنقول ان مش في العلل بالذات ما ينفعش الخلاصه. في الامتحان في الامتحان ينفع لكن في اثبات حال الله في حال الدراسه اقصد في حال الدراسه مثلا بحث معين يذكر اقوال العلماء في حالة الامتحان يذكر الخلاصة ولا أقول؟ يذكر الخلاصة الخلاصة ليه؟ ولكن أيضا يذكر خلاصة ما تكونش تشوش عن النتيجة. لأن هيجي معانا واحد دلوقتي ثقة ويقول إنه ثقة وكل حاجة لكن ومن أثبت الناس أبو هريرة ما اللي هو محمد بن سيرين، لكنه مخالف الأكثرية، يعني مذكور في ترجمة أنه هو من أثبت الناس أبو هريرة، فمفروض يقدم لو اختلف مع واحد، لكن إذا خالفه الأكثر من الثقات خلاص تتنزق منه حكاية أنه هو أثبت الناس. ليه؟ لأن الأكثرية من قرائن الترجمة. فالشاهد ان احنا ايه عايزين نمرن نفسنا على ان اللي له ترجمه يعني واسعه، مش بقول لك انك هتمتهن فيها، لكن انت اقرا عشان تعرف انك انت يعني متقرطص. ايوه، لانك انت فاهم ان التقرير يقول لك دقم التقرير. يا اخي دقم التقرير ازاي اذا كان الاقوال دي اللي سبب العلة وتثبت العلة ما هيش مذكورة؟ يقول لك ما هو الأمرين علمونا كده، فنفضل احنا على آبائنا على أمنا لحد ما الناس دي تيجي وتتعب نفسها وتروح زي ما جت. مش حرام كده؟ يقول لك حرام إذا كان عندنا حاجة ونكرناها. فاحنا بنقول لا، أهو ما ينفعش حاجة اسمها إنك أنت راجل متوسم فيه وتيجي أنت إيه قشطه من على الوش، خاصة في العلة الفكرة. ولو حد اشتغل دراسة أسانيد هيحصل نفس الخير. قلت لك أقول إن 57 راوي ضعفوا في بعض الشيوخ، بحيث إنه إذا روى عن الزهري سفيان بن حسين، إذا روى عن الزهري فهو ضعيف، لكن تفتح الترجمة كلها يطلع الراجل سكت. فما ينفعش بقى الجرح المقيد والتوثيق المقيد، لازم يدرسوا له كتب عشان يشوف إن له تأثير. هيجي الوقت حفص بن غياث يقول له ايه اللي حصل يا مولانا؟ يقول والله انا كتابي مظبوط لكن حفظ ما كانش قد كده. فنشوف بقى اللي روى هنا، هل طلع من كتابه ولا ما طلعش من كتابه؟ ما دام ما طلعش من كتابه يدخل في حكايه الطبري. فتدخلوا بقى المفردة هنا عشان خاطر ما حدش يدفع فلوس ويجي هنا ما استفادش حاجه. مش حاجة اسمها انك انت تجيب التهذيب والكاشف وتقول سقف لك، لا. تقرا معمر ابن راشد نفسه في اشخاص اذا روى عنهم يبقى ضعيف فيهم. بينما تفتح التقرير هو كتب بس ما استوعبش اللي هو من ضعف. فانت اعمل بس على الاقل اللي هيصادفوك في البحث جرب فيهم بس، اسمك بتحل مشكلتك وفي نفس الوقت بتعرف حاجه انت كنت غافل عنها. انت عارف انها مراتب سته والمخدات جنبيها وخلاص وقفلت. محدش قال كده، لكن لازم تجرب التعديل. عارف بتدرس جرب التعديل وبتقابل مراتب كده، لكن هي المشكله دي الحكم العام. ده بالنسبه للجوال المختلف فيه. الجوال المختلف فيه. المختلف فيه. وايضا الثقات المتفاوتين فيه. بس كان متفق عليه خلاص. هذا المتفق عليه، هل انت واحد متفق عليه وانا احبه راسك؟ ايوه. هذا المتفق عليه يعني سفيان مثلا. سفيان لما قالوا له كويس الامام احمد قال ده بيحكي 20 حديث. في اخي عبد المعين مثلا. لذلك احنا لما بنشتغل تطبيقي بندي نفسنا فرصه ان نعرف حاجه. بس ليه؟ لانك انت راجع تتخسر. يا اما هتخش المدرج تضل الناس وتبقى ابو هنم بس بس. يا اما انك انت قدامك اهو تقرا ايه اللي مانع؟ ما احنا بننادي اهو بكل حاجه. بس الشاهد ان مسدد ده راجل كويس. هشام بن حسان ده هو ايضا راجل من الثقات ومن اثبت الناس لمحمد بن سيرين، وهو يروي عنه هنا. طبعا هو دلوقتي مسدد ثقة. سيدنا ابو داود اهو اول واحد فيه مسدد لا ثقة حافظ وجميع الاقوال اللي فيها تأيد ان ثقة حافظ فمش حمحلي حافظ لا حافظ هشام ثقة برضه؟ عيل ها؟ هشام ثقة حافظ هو هيك هشام اتفضل لأنك أعطاني بالمرة البداية نعم أيوم من أعطاني؟ نعطاني على كتاب التهذيب أو تهذيب تهذيب التهذيب وغير تهذيب التهذيب ليه؟ لأنه لا قدر الله احنا بنقول هو لا قدر الله لأنك أنت لو جبت إكمال تهذيب الكمال لمغلطات تلاقي إن هو جاب أقوال ما شفتهاش أنت لا في المنام ولا اليقظة ما حاجة الوقت وإحنا في المحروسة دي حاجة اسمه تكتف لا عشان إيه؟ عشان تعرف الهند هو المهم ممكن تكون الكبير اللي أضاعه فيها بعدين بسنة سواء بقى أنت واحد أشرف عليك وقال لك أنت بجرجان يا فجلي يبقى الذنب عليك لأنه مش هيكتب لك ماشي كده؟ قال عيسى بن يونس ده قلنا حاله ان هو من اعلام الحفاظ وترجمته في تهذيب التهذيب جزء 8 صفحه 337 والتفاصيل اللي فيها تؤيد الكلام ده. ايوه جزء 8 صفحه 337 افرض ان انا غلطت في الجزء او في الصفحه فما دام الكتاب مرتب هجائي انت لان الطبعات مش بتوازي فامسك الراوي وهتلاقي ان شاء الله ماشي هشام بن حسان احد اعلام الصفات ومن اثبت النسب لمحمد بن سيرين وكتبنا الكلمه دي بالذات لانه هو هنا جاب عن ابن سيرين ومعلم ايوه ليه؟ قال العيب مش منه من العيب من ابن سيرين انه ما توجعش فلذلك لما تكتب انت التفاصيل دي وهم هي تنبط بعد كده انت عارف ايه اللي بيحصل كده وهو ايضا من المدلسين اللي هو هشام وقد روى هنا بالعنعنة عن شيخه ابن سيرين هذه فائدة انه من المدلسين هنا في الاسناد اهو اهو يا مشايخ الكل اهو هشام ابن حسان عن وهو من التالت ما صرحش بالاتصال يبقى هم ثقات اثباتوا الحديث مفلسف فلذلك لما بنقول اللي بيعمل هنا يكتب دراسه الاسناد هم قالوا لا اكتب تراجم الرواه ليه؟ عشان ما يتحسن الحاجات دي لا يجيب كله كده تراجم الرواه ويسقفها لما هو طلع كده خيبه تقول لك معلش الله يرحمه الشيخ احمد رحمه الله عليه يقول لك احنا يا مولانا اتخرب بيتنا في العلم والطلاب دلوقتي رابطين الجرافات في الدبوس وعاملين اسنانهم بالكلولوس كان في معقول هو موجود دلوقتي وراح فين راح الكليه جاي منين جاي من الكليه ها وصاحب كتاب اضواء الاضواء ضوء القمر ضوء القمر ايوه هو كان مؤلفه وهم نقلوه في التفسير فكان اللي يجي يكلمه يقول له اقعد لا يوقف حالك زي ضوء القمر ما وقف حاله انا ما اعرفش بقى كده مش اسمع الناس في المسلمين يا اخي ما ادخل يا سلام عليك فاذا احنا بحثنا في عنعنة هشام ده عشان نعرف ان هو وان كان ثقة امام وكل حاجة ومن اثبت الناس في ابن سيرين ممكن العنعنة دي ان هو المدلس إذا كان موصوف بصفة خصوصية إن عن عنده تقبل. يا مشايخ الكون. إذا كان له خصوصية يبقى عن عنده تقبل. خصوصية يعني بعدها الفلان. خصوصية ما بقول لك من أسماء الناس. أسماء الناس في الفلان. في ده هو. في ده هو حكم العام مدلس. في ده. إلا إذا كان في خازوق تاني. ممكن يا حاج. فاحنا جبنا هو يفيد الامرين او الامرين ان هو مدلس وعنعن ومع ذلك استند موصوف. طب ليه؟ قال لان ده موصوف بصفه زائده على التوصيف وهو ان من اثبت الناس في المسلمين. فمش معقول هيدلس هو من اثبت الناس فيه زي حماد بن سلمه البخاري الامام مسلم خرج له روايته عن ساب. مع ان هو متكلم بضبط لكن اثبت الناس بسبب جاك محمد. يا حالك الله يكرمك. خلاص كده يا عمي يبقى هشام بن حسان احنا لازم نكتب مرتبته في التدريس. اتفضل. لا اتفضل. بس معدوم من حضره الدكتور محمد فرحان. 12 ما جاتش. 12 ونص لخمسه. تعتذر؟ ايوه. طب خلاص بارك يا جامع لكن انا ما اعتذرش هشام دلوقتي. لا راح نخلص. دي كرامة لحد الرجال يا حبيبي. أنا مش أنا اللي عملتها. لينا بحق الرجال هو يقول لك ما دام ما جاش نستفيد من البتاع دي ناخد نفسنا شوية دكتور وكابتن كده علينا إن من الناس ناسا يشاقونها للجنة بالسلاسة. خلاص كده يا عمي؟ يبقى الراجل ده مدلس اهو وعنعن ومع ذلك العنعنة لا تقدح لأنه هو موصوف بصفة في شيخه تقتضي أن عنعنة تقدح. ولازم نكتب نعم؟ موصوف بصفة؟ الصفة إن هم قالوا أثبت الناس. فطالما قالوا ان هو اثبت الناس دي يبقى عنعنته محفوظ. لكن يفرض بقى جبنا ترجمته ولا لقيناهش موصوف بكده يبقى نطبق عليه تاثير العنعنه. ودي اللي تعرفك ان الموضوع ما هوش مهلبيه. لا ده انت بتقول اديك انت دي راوي اهو شوف فصلنا معاه وقلنا له كده. عم الحاج؟ سيدي. بس خلاص. وطبعا انا بقى محول على دي لان جبت كل الايه؟ قد روى هنا بالعنعنه عن شيخ ابن سيرين وتعد عنعنته محموله على الاتصال لكونه وصف بانه من اثبت الناس في ابن سيرين. ووصفه ده موجود في التهذيب. لا لما جبت فيها شرط زيت او شرط مكه يعني اتلقى الكوفة لكن مش هي كل حاجة. خلاص يابا؟ محمد بن سيرين إمام ناقد قدوة في الثقة والحفظ والورع سمع من عدد من الصحابة. إمام يا دكتور؟ عجب لك يعني إمام ناقد يعني له كلام في الرجال. اللي له كلام في رجال بيسموه ناقد. وهو ايضا فقيه من سيرين ومبسطر الاحلام الراجل مش هتقوم في رؤيا يروح يجيب. سمع عددا من الصحابه وارسل عن بعضهم. مهمه دي. ارسل يعني سمع وفي ناس صحابه روى عنهم ولم يسمع منهم. فلازم نشوف صاحبنا اللي هنا ده اللي هو ابو هريره هل هو ارسل عنه ولا لا؟ تقول ايه الخيبه دي؟ هو احنا هنطلع من الحته نعرف دكتور؟ ايوه كده. امال ايه ما عشان خاطر تعرف ان شغله الحديد دي شغلانه عايزه ايه؟ عمل ايه؟ الحسن روى عن الحسن المصور ما في حديث يا سيدي. ايه؟ في حسن أسيب الحسن مسمرة دلوقتي دخلنا في السين هنا دلوقتي قاعدين في البيت. ده موضوع ثاني يا أبو الحاج. خلينا في الايه؟ هو في جناح من سمع من سهرة وحديث العقيقة، بس ما دام مش داخل فينا انا ما بحسش. طب بالنسبة لل يعني ايه الحق على ايه بقى؟ انا لك عليها ان اطلع ده مظبوط ما يخرش الميه. بالنسبة لابن سيرين اذا كان من التابعين هيتكلم في الصحابة. انسى يا مولانا انسى انسى، انت باني على ثوابت ملهاش اساس. أو كلام عن نقد بتاع فضيلة الشيخ. أما ليه التابعين؟ أنت افتح الكتاب تشوف كده واحد يقول لك تابعي وبعد ذلك عمال. والله تعبت يا شيخ نهاد. معلش. إن شاء الله سيصدق الكلام. إن شاء الله. لكن تعبت. يومك انتهى. فقلت شد عليا أقطع. قلت له اديني فرصة واجيبك. يا مشايخ الكون، فطالما هو وصف بأنه بيرسل عن بعض الصحابة، احنا نشوف هل هو أبو هريرة ده كتب المراسيل ذكر انه يرسل عنه ولا لا؟ فإن ذكرت انه هو يرسل عنه يبقى الحديث ضعيف بالانقطاع رغم انه امام وكل شيء. يبقى احنا نبحث التدليس كويس، نبحث اللي يشيل التدليس، نبحث الارسال ونشوف اللي يشيل الارسال، وكله ده ما يجيش في التقرير. ماشي خلاص. هنا طبعا الراجل ده موجود كلام عليه في تهذيب التهذيب 9 لانه هو محمد، وتحفه التحصيل ابو زرعه بن العراقي، وتقريب التهذيب. أبو هريرة صحابي جليل يعني لا يحتاج إلى كلام، لكن دائما في دراسة الإسناد بنحتاج إلى أن احنا نذكر أنه هو ثبت له شرف الصحبة وأنه مكسر من الرواية وكذا. واحد يلاقي في سير النبلاء 15 صفحة فيقول لك يا أخي الكلام الحلو ده هسيبه؟ طبعا احنا عايزين يظبط هشام يظبطه، يقول لك لا أنا عايز أدرس 15 سطر أو 20 سطر من سيرة النبلاء لأنه عجبها الكلام. أيوه هذا يعني في دراسة الإسناد ترجم للصحابي أيضاً؟ أنا ترجم للصحابي، وأنا درست مرة رحت عشت رسالة عند الجماعة دوتش فست طبعاً هي أستاذة يعني ما أقدرش يعني مرة أستاذية قبل أنا حتى ما فقالت لا أنا ما بخليش بناتي يترجموا للصحابة. نعم مش ترجموا للصحابة أهلا محمد. أقول لك مش الصحابي إزاي هو كل صحابي يبقى متصل باللي بعمله؟ فطبعا سكت تعمل إيه؟ أستاذ؟ أنا خفف الله عن شخصي. تقول لك أنا ما خليهمش يتركوا من الصحابي. لكن طبعا احنا نكتب إن أبو هريرة صحابي جليل تكاثر الأقوال في تحديد اسمه واسم أبيه، والمشهور منها عبد الرحمن بن صدر دوسي، وهو طبعا من الصحابه المؤثرين في الروايه. وتجيب له بقى كتاب من الصحابه لازم يخش بقى في الايه؟ في الطريق الثاني اللي هو بتاع حفص ده. خلي بالك ان احنا بندرس الاسناد بالترتيب. حفص بن الياس ده لما تقرا انت بترجمته لا قدر الله يعني اهو كل الكلام ده موجود في ترجمته. فهو مصادر ترجمته تهذيب التهذيب بالاثنين صفحه 415، والميزان. الميزان ده مهم ليه؟ تهذيب التهذيب صفحه كم؟ 415. لكن لو انت في الحراسه دي كلها صفحه وغلطان ظبطها. معلش. ماشي كده يا شباب؟ ايوه. وهو يعني حفص ده ابن الياس اللي هو طبعا يعني موثقين وكده كثير الاقوال يعني. لكني لكني لقينا واحد داوود بن رشيد قال هو كثير الخطا. مين يا دكتور؟ داوود بن رشيد راجل كلهم موثقين وده قال كثير الخطا. يبقى تعمل ايه انت؟ لا ياخد بكلامه ذكاء الأكثر مؤدبة وكده. لازم تقول. لازم. مش هو ثقة ولا هو موثق؟ لازم، لا موثق لا. يعني هو ثقة ولا لا؟ هو ثقة لا. كده بنقول ثقة. وأما قول ده يعني المفروض إن أنا انطلقت من هنا معذرة يعني إنك أنت ترجح حال الراوي وترد على الأقوال اللي تخالف الراجع. إذا ما طلعتش كده يبقى إحنا يعني إيه حمراء بسمعنا. بس لازم أنتهيكم أنتوا الأول لأن أنت ما بتقراش وهو هيدوب بقى الجرح والتعديل والسيلة ما يعملش كده. يعني أنت لما تقرا تلاقي إن في بلاوي كتير. الراجل ده من كلهم موثقين وجاب سلامته قال كثير الخطأ. هتوديه فين ده؟ الفزاري يقول لك إيه يا عم الشيخ؟ أنت اسمك إيه؟ اسمي سالم. محمد سالم؟ سيد. سيد باشا الشيخ سيد يقول لك الكتابي من تفرد بتوثيق او بتجريح فلا يخرج. فيبقى لازم انت تقول كده لكن انت تحط في الترجمه تجيني يقولوا كذاب وابن ستين هو اللي تحت يقول لك طب ما ترد على الكلام ده يقول ما حدش قال له رد ازاي. فلازم لما ترجح واحد يبقى عندك الكفاءة. طب تتعلم انت منين؟ يا مشايخ الكون الإمام الذهبي في الميزان عامل رمز اسمه صح على أول الترجمة كده اهو وقال لك صح دي إذا لقيتها على أول الترجمة اعتبر إن أنا أرى إن الراجح توثيقه ولا يعتد بالتضعيفات اللي فيه. فأنت ما تكون عايز لا قدر الله يعني تتمرن لأن عمره يا أخوان وأنا بقول لكم كده مش عشان خطر حاجة عمرنا ما قدرنا أبدا نعمل حصص تغطي كل المدى. هديكم شايفين ان احنا بقى عايزين نجيبكم ما احناش قادرين. ما بالك بقى لو كده. فانت لازم تكمل نفسك تقرا. فدلوقتي الراجل ده اللي هو حفص لما قال ان هو كثير الخطا ما حدش وقف. الذهبي لما جه يترجم للراجل ده في الميزان خلاص ترجمته صح. من تفرد بتوثيق عن التجريح فلا يؤخذ به. لا يعتد به. خاصة إذا كان مجمل مش مفسر. فطبعا حفص دوت فيه أقوال كتيرة أهي لديتكم المراجع وممكن إن هو تشوفوه لكن أنا بقول أقرب الأقوال للجمع بين وصف هذا الرجل إنه ثقة سب إذا حدث من كتابه. طب وانا هعرف من كتابه ازاي؟ قال لانه بينص في الاسناد حدثنا فلان املاء او من كتابه. واذا ما قالش يبقى مش من كتابه. افرض في الترجمه قال لك ان هو بيروى عن فلان وفلان من كتابه يبقى تاخد الكلمه. يبقى انا دلوقتي الكلام اذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه. يتقى من بعض حفظه اللي يحفظه ممكن يغلط. ووضع الذهبي على اول ترجمته علامه صح اشاره الى ترجيح توثيقه عنده. وهو مذكور في المدلسين لكن في المرتبه الاولى. والمرتبة الأولى ما تخدعش. ف... فواحدة من اثنين وانت بتشتغل يا تقول اللي بالأولى والثانية ما اذكرش ما اذكروش وخلاص، يبقى انت ايه كل اللي قابلك في رسالة من الأولى ولا الثانية ما تتكلمش عنها أحسن، وتبتدي من الثالثة تفصل معاه زي مشاكل وكده يبقى أفضل. المرتبة الأولى مقبول؟ الأولى والثانية. المتابعة بقى، المتابعة اللي هي بتاعة عبد الله دي، متابعة متابعة عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، الإسناد بتاعه سعيد، هو سعيد بن أبي سعيد المقبوري، ومعروف بأنه صاحب أبو هريرة. لازم لما تلاقي الكلمة دي تهتم بها في الكورة دي، قال لي أن لما نذكره إن هو صاحبه في العادة ما يبقاش أخطاء. ليه؟ لأنه لازم. فالكلمة دي كويس إنك أنت تذكرها في الترجمة. سعيد بن أبي سعيد المقبوري المدني روى عن أبي أبي سعيد وأبي هريرة، وعرف بأنه كان صاحب أبي هريرة وابن صاحبه، وهو ثقة على قول الأكثرين. باختصار وعيبا وصف بالاختلاط. طيب لما وصف بالاختلاط اتعرف اللي بيروى عنه قبله ولا بعد؟ قال لك ايوه، ذكر ابن عبد البر انه اختلط وقال سماع مالك. ده الكلام ده في التمهيد مش في ترجمه، مش في ترجمه خالص. يبقى انا بقى لما افتح الكتب ولا تدينيش كده ابقى ظبطت ولا انا حمرقت يا عم الشيخ؟ حمرقنا. ليه؟ لانه احنا على الوش. فالامام ابن عبد البر بيقول ان هذا الرجل اللي روى عنه قبل الاختلاط مالك سماعه مالك واحد تاني قال برضو ايه انه عقبة ايضا ابو سعيد عقبة ذكر ابن عبد البر في التمهيد ان سماع مالك وابن ابي زئب منه قبل الاختلاط. وقال الذهبي يقال ان اثبت الناس فيه الليث بن سعد. فاصبحوا الثلاثه دول اذا روى عنهم اذا كانوا معانا في الاسانيد يبقى حكايه الاختلاط دي ما تاثرش. وقال الذهبي يا دكتور؟ الذهبي قال انه هو يقال اثبت الناس فيه الليث بن سعد. يقال اثبت الناس فيه الليث بن سعد، فاصبح دول ثلاثه. من قبل الذهبي الذهبي بيقول يقال، يعني ما هوش متأكد، لكن احنا نستفيد بيها في حدود اللي اتقال. طبعا انا لو عندي وقت اكتر كنت هلخص اكتر، لكن يبقى كده عشان نخلص يعني اللي هم دول على قد ما ربنا سهل. في فرق بين عنه وفيه؟ في فرق بين اثبت الناس عنه واثبت الناس فيه؟ لا ادري، احمد هو الحكم. ومن عقبة أبو سعيد يا دكتور؟ عقبة أبو سعيد. عقبة أبو سعيد وزارة مجلس الإدارة. ولا دي كانت زايدة؟ لا دلوقتي التمهيد اللي هو بيقول يقول لا عقبة ده خطأ من لأن هو ترجمة اللي بعديه أبو سعيد هو كرسان المقبري أبو سعيد روى عن أبي هريرة وعقبة بن عامر لا لا شيني عقبة ده عقبة ده أنا هنحطه دلوقتي في إيه؟ في أبو سعيد اللي هو الراوي اللي بعده مالك وابن أبي زيد وذكر الليث بن سعد دول ثلاثة ممكن يا أخواتنا إن الطبقة بتاعتهم لو أنت عارفها كويس تدخلها يعني لو عرفت طبقة مالك يبقى اللي في طبقته يدخل لو عرفنا الطبقة بتاع الثلاثة دول ممكن ندخل اللي هم زي كأنه في من تصح روايتهم نعم في من تصح روايتهم من قبل الاختلاط بعد ما عرفنا الطبقة يمشي يعني يعني كل من اختلط في كل الطبقات طالما ثبت محدش يختلط عليك طبعا معانا احنا بقى دلوقتي عبد الله بن سعيد بن ابي سعيد المقبوري ده في كلام طويل وخدوا انتوا المراجع بس هي تزيد الكمال احنا جايبين الخلاصه تزيد الكمال وطبعا اكمال تزيد الكمال طبعا عبد الله بن سعيد ده بن كيسان له اشكال انه ناس وصفته له كذاب. ايوه فاللي يوصف بانه كذاب ده يعني لازم يا تدفع الكذب عنه يا اما ان ترجح يخرج من دائره شديد الضعف الى الموضوع. ايوه اذا ثبت ان الراجح المكذاب يبقى حديثه مش ضعيف جدا لا يبقى حديثه الذي تفرد به موضوع فالراجل دوت ابن حبان يحيى بن سعيد بيقول جلست اليه مجلسا فعرفت فيه يعني الكذب لكني ما لقيناش حد غير يحيى بن سعيد وصفه بالكذب. فنتعامل معاه ازاي ده؟ قال نركن الموضوع كده ونشوف كتب الموضوعات. نشوف هل هو فعلا كتب الموضوعات روى احاديث من طريقه تفرد بيها؟ فان كان كده يبقى نرجح الكذب. إن كان ما لقيناش يبقى الوصف بالكذب ده ما يؤخذش وتتغير حالة الرجل من كذاب إلى أنه شديد الطبع ولذلك أنا كاتب هنا أهو إنه طبعا إيه ذكره ابن الجوزي في الموضوعات له حديثين ولكن تعقبه مش من طريق الرجل من واحد غيره فطبعا لما يكون مش من طريقه يبقى خلاص حكايه الكذب ما هياش داخله معانا. فاللي يوصف بالكذب ده لازم تدور له. الامام ابن عدي لما ترجم لهذا الرجل ما قالش انه كذاب. في التكذيب بالذات لازم تثبت ان فيه حاجه تؤيد انه إن هو روى احاديث مكذوبه وتفرد فيها. لكن افرض ان هو وقع في سند والسند ده جت له طرق ثانيه. ففي الحاله دي ما دام ما تفردش يبقى ما نقدرش نعتبره كذاب. فهنا الراجل دوت بعد ما عرفنا حكايه الكذب دي ان هي ما هياش موجوده وابن عدي لما ذكر احاديثه ما قالش الكذاب مع انه بيذكر غيره. قال الضعف عليه بين، وبالتالي ما اخدش الوصفه بالكذب. ابن حبان حبيبنا اتكلم بقى فبيقول ايه؟ كان ممن يقلب الروايات التي ويهم في الآثار حتى يسبق إلى القلب من يسمعها أنه المتعمد. فطبعا تعمد الخطأ غير الكذب، وبالتالي أصبح إن أكثر الأقوال في هذا الرجل على أن عبد الله بن سعيد متروك لغير الكذب. طبعا موجود ترجمته في الميزان، وموجود حتى الإمام الترمذي أخرج له حديثين ووصفوا أيضا بالضعف الشديد ولم يصفوا بالكذب. طب يا دكتور، طب اللي هو قال إن هو جزار يحيى بن سعيد وهو إمام في الغزوة الثانية. طب معلش إمام بقى دي؟ إحنا كنا لسه بنتفرج وطلع إنه ما يصفش. لا لا يعني المعنى العام يعني أو الحكم العام. لا مفيش كده. لو قلت إمام يبقى مش هنقدر مصلحته. هو إمام على عين وراسه، لكن كل إمام يا إخوانا بيقول اجتهادي خاص، ولا يدعي إنه هو أحاط. فلو حبينا إحنا بقى نتكلم فيهم عشان نقرأ جملة، الناس هنا بتقول لك ده بيقرأ ابن حجر. حاجة ليه يا عم؟ ده جسمته فوق راسنا، لكن هو راجل نفسه القواعد اللي بيحكمها بيه ما خلاش حتى ان نتكلم. خلاش يا دكتور. فالإمام صاحب الرأي إذا لم يوجد دليل يخالفه فعلى العين والرأس. لكن إن وجد دليل يخالفه فنحن نتبع الكلام. تفضل يا شيخ. فضلت يا دكتور ابن حاجة ما خلاش حد لما ضعف ولا؟ أيوه الناس كتير اتكلمت فيه. ما تقرا التقرير. أو اقرا نص. فيذكر القاعدة اللي هي الجرح لا يقبل إلا إذا كان مفسرا، دي عموم أي واحد جمع واحد ما يبقاش. أيوه بس شوف التفسير، لأن يعني سواء التفسير يقول لك هو يغلط في رواية الذكر نحن. المفسر ده سواء يقول لك ما يغلطش إلا في أحد الشعب. فمش معنى إن هو مفسر بكنيسه. لا شوف التفسير ماشي؟ فاللي أكثر أقوال النقاد على أن عبد الله لم يتروك لغير الكذب، وقال الإمام الذهبي في المغني وفي الديوان تركوه، واذكرت يا مشايخنا غير الكذب، ميزوا بين هذا، ترك غير الكذب، اللهم إلا إذا تركتني هل إيه؟ متروك يكسب. فخلاص بعد دم حط مع متروك يكسب تبقى هي يكسب. ماشي؟ معانا بقى الناس التانيين اللي هم فاضيين محمد لا مش الفريق التاني بقى بتاع الموجود. والحكم ده دكتور فرض رواية؟ يعني فرض رواية يسوي؟ هاي؟ معنى تركناها، يعني قلنا انه شديد الضعف. لو انت لا قدر الله يعني يا مشايخ الكون جبت كشف الخفا اللي انت درسته ولم تفتحه وجبت هتلاقي ان المكروه له طريق مش صحيح. بس انت ما تقراش، انا تقرا ما دام جبت تقدير ومشيت لو ماشيه معاك مش عارف ان كده ربنا يحاسبك. فاللي عايز يعرف انه قد يكون المتروك ده له ما يقبله يقرا كشف الخاتم، هتلاقي المطاطس الملوكيه كلها احنا عملناها هنا رسائل وطلعت كده بحيث ان مشاها كله. ليه؟ لان احنا ما درسناش الخبره دي. ماشي يا مولانا. فلما بابا قال ايه؟ قال سبحانك تبت اليك. كشف الخطا لمين؟ انت ذمتك اوسع مني يا عم الحاج. فبالله عليك دي ما بطلت؟ فحفص ده خلصناه اهو. نرجع بقى لاسانيد البخاري الموقوفه. اسانيد البخاري يحيى بن صالح. اهو يحيى بن صالح. الأكثرون على أنه ثقة. طبعا ترجمته ما دام اسمه يحيى سهل يعني يحيى. بعد كده معاوية بن سلام أبو سلام ثقة. ما فيش فيه خلاف. يحيى بن ابي كثير اليمام الطائي مولاهم. يحيى بن ابي كثير اليمام الطائي مولاهم احد الاعلام الاسباب، وكان لا يحدث الا عن ثقه، ولكنه يرسل ويدلس. يحيى بن ابي كثير. يحيى بن ابي كثير من الثقات الاعلام، وكان لا يحدث الا عن ثقه، لكنه يرسل ويدلس. وطبعا معنى ان هو مكسر من التجديد ان هو يبقى من المرتبه الثالثه. يا مشايخنا فنبحث عنه. هو أولا ده التاريخ الكبير. الثقة ملهاش دعوة بكده، يعني ما تتأثرش. زي كلام في الاتصال السنة. الثقة لما يرسل هو ثقة. بس الرواية عن الراجل ده ما ضعيف، مش مني. ده من عدم وجود عبارة الاتصال. ليه ملهاش علاقة بحاله؟ هو مكسر من التدليس. مكسر من التدليس اهو يا مشايخ الكور. بس هو مكسر من التدليس التالتة. مش كده بقى. لما انت يا حبيب الشيخ الراجل ده شيخ محمد الراجل ده. اه سمعت. ايوه فانت خلي بالك من بعض. الحافظ ابن حجر في الفتح ذكر انه قليل التدليس. الفتح جزء كام؟ عشان اللي عايز يدور يا محمد. 505. طب احنا بقى دلوقتي نطوع مين؟ ابن حجر ما ذكرش أدلة. اتفقنا إن اللي يرجح يقول دليل. هما الناس قالوا هو ما يشعر بأنه قليل التدليس. فلما يكون هما ثلاثة أو أربعة قالوا كده وابن حجر قللها يبقى هما الأكثرية. فالعبرة بقول الأكثر. الشيخ العبرة بقول مين؟ بقول الحصر. لكن العبرة باللي حضر أكثر النور. حضر إيه؟ أنا بنعمل بيطلق على امير المؤمنين في الحديث امير المؤمنين. يا عم الحاج انسى الكلام ده. الاحاطه كلام احنا قرناه في كتب المتاخرين. الشيخ علي قال اللي احط السنه واللي كده واللي كده مفيش كده. بس اقرا شويه اقرا شويه هتعرف انك انت كده متقرفص. ما تزعلش يا حاطه في اخبار غرناطه. طب هو هنا مش اشفاع ان هو لا يحدث الا عن صفه؟ اه اشفاع كده يعني؟ اه مجرد تدليس فهو يعانعن عنه ويطلع سفر. اه ماشي. طب هو البرنامج برضه في مشكله في التدليس في العنعنه بتاعته؟ دي انقطعت السنه مالهاش دعوه بحاجه. لانهم ما كانوش يعتبروا ان الارسال عيب. فلذلك ما يقضحش في سقاطه ولا حاجه. ما تتكلمش عليه اصل حضرتك بتقول لا يحدث الا عن ثقه. ايوه. فمعنى كده انه هو لو حدثنا واخبرنا هذه اسناد النساء اسناد فاضل بقى عمر بن حكم بن سلمان. عمر حكم بن سلمان راجح أن عمر بن حكم ده أنه ثقة مرسل والأقوال اللي فيه غير كده خلاف الراجح. ثقة مرسل تهذيب التهذيب 7406 بعدين هذا الإسناد الأول من المرفوع هو الناس كلهم ثقاتهم 100 100. نرجع تاني للإسناد النسائي بقى محمد بن حاتم ومحمد بن سعد بن نعيم البروزي دور موجود في تهذيب التهذيب وغيره وهو ثقة. هو التاريخ محمد بن حسن الأكثرية حبان ده هو ابن موسى بن سوار السلمي أيضا ثقة. ابن موسى ابن سوار السلمي ابو محمد او التفريق عندكم هو النسائي وهو روايه هشام عن ابن سيرين او فين يا هشام؟ فين يا ابن صالح اهو؟ طيب واللي بعدين محمد بن حاتم قال الله نحو اخرجه النسائي في السور الكبرى وسط الرواية. أنا محمد بن حاتم أخبرنا حبان. هذه حبان أهو. طبعا حبان ده تعبني طبعا عشان أميزه. يعني هو حبان بن موسى. ذكر هنا إيه؟ أن غير اسم أبوه. حبان بن موسى. تفضل تظبطه بالشروط والتلاميذ لغاية ما يطلع. حبان هو ابن موسى بن سوار السلمي ابو محمد المروزي ثقة. طبعا يترجم هو تهذيب التهذيب وفروعه فروع تهذيب التهذيب. عبد الله هو ابن المبارك ابن واضح المروزي ثقة السبت ناقد و كم موجودة في تهذيب التهذيب 5 في 382 الأوزاعي وعبد الرحمن. نعم دلوقتي 5392. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي إمام عصره وفيه ناقل ثقة حافظ. وفي روايته عن الزهري شيء مع أن الزهري قاعد في الشام. هو هنا ما يروش عن الزهري. في رواياتي عن الزهري شيء وموصوف أيضا بالإفساد عن بعض من روى عنه، ولكن هنا صرح بالإيه؟ تحديث سمع من السابق لحد أسمع خلاص يبقى الإرسال مش مؤثر معانا. لكن إحنا لما نقول إرسال ونكشف عنه في المراسيل نشوف هل صاحبنا اللي هنا داخل في المراسيل ولا لا. أعضاء ابن أبي رباح هو رجل مولاه من مكة أحد الأعلام الأئمة، وقال الزهري هو سبت أيضا حكى كبير الشأن وأرسل عن عدد من الصحابة. أحد الأعلام أحد الأعلام الأئمة وأرسل عن عدد من الصحابة. فلازم إيه نشوف ما لا ضمن ولا مش ضمن. فهنا أبو هريرة مش من ضمن الأرسل عن نعم. ايوه لا يطلع في الحديث بس لو هو بيرسل عن ده وروى عنه هيبقى الاسلام منفطر. لا لا السنة ولا التدليس لكن يرفع السنة في طاعه. ماشي كده يا بنات؟ ماشي يا مشاهد الكون. هذا الرجل يعني موصوف ايضا بال الامام احمد وصفه بما يدل على انه يدلس عن عائشه رضي الله عنها في الاقوال اللي موجوده في ترجمته ما يفيد انه هو كان يدلس عن السيده عائشه رضي الله عنها. هي عائشه زوجة الصحابه داخله لكن هو يدلس عنه. هي مش بيكون وجه خصوصي عليه؟ يدلس عن واحد سمع منه ملك يسمعه منه عشان يذاكر بأحلى مع بعض. تدلس شو ده؟ النظر في الخلاف اللي هو الخطوة الايه؟ الثانية. بعد النظر فيما تقدم من التحريف وأحوال الرواة وأقوال العلماء والنقاد في الأحكام على هذه الحديث، طبعا الحديث ده فيه صعوبة على أساس إن فيه كذا واحد مصححين. ابن خزيمة مصحح وابن حبان مصحح والحاكم مصحح مرفوع. فالتصحيح دوت لما يكون الأدلة بتاعة الجلال واقفة ضده ما يمشيش. طب جبت منين الكلام ده يا حكيم الزمان؟ هذا كان هتقول دلوقتي عن اللي حصل وانتوا ايه؟ تقولوا الحكم. نجد أن الوجه الأول المرفوع مدار طرقه الوجه الأول المرفوع مدار طرقه لما حد يدهن المدار يبقى التانيين اللي تحت منه لو حتى من الأئمة ما يكونوش معاه. فلذلك احنا قلنا مدار طرقه على الشام. لو من تحت هشام أئمة نقاد من فوق المدار هو اللي يتحكم فيه. لأنه هو بيخرج من الراجل ده لوحده. نجد أن الوجه الأول المرفوع مدار طرقه التي من رواية الثقات. رواية الثقات ما دخلناش بقى سعيد ولا عبد الله بن سعيد ولا الجماعة دول، لأن إحنا لما بنيجي في العلل ما بنرتبش إلا بالثقات. فلما نجيب متابعات الضعفاء إحنا بنجيبها عشان ما حدش يقول ده أنت فاتك كده. إحنا حطيناها. فلذلك ذكر المتابعين الضعفاء يذكر ولا يبنى عليه. يذكر ولا يبنى عليه. يقول لك انا بص بس من هنا تلقطني الاقي كده. ابدا كاني بتشوفه نفس الانسان. على هشام بن حسان وهو ثقه. على هشام بن حسان وهو ثقه. طبعا احنا يعني سبق حكمنا عليهم دول. يعني كلام مجرد الحكم ومن أثبت الناس في شيخه في هذا الحديث. أيوة. ومن أثبت الناس في ابن سيرين. ومن أثبت الناس في شيخه في هذا الحديث وهو محمد ابن سيرين. لكن لم نجد له متابعا على الرفع. لماذا أي حد تابع لا على الرفع من الصفات؟ تابعا من السقاط على الرب. ما كانش فيه من السقاط ما كانش من السقاط. ليه؟ لأن احنا بنحسب في السقاط يا اخوان. لكن لم نجد له متابعا من الثقات على الرف الا عبد الله بن سعيد المقبوري وهو مكروه. هيلخبط الكلام. هيلخبط الكلام لانه هيخلي عبد الله بن سعيد ثقه. فانت بقى شيل البطاطس دي وانا اسمع الكلام. معلش. يعني لو قلنا من الثقات هيطلع عبد الله ثقه وهو مو لكن لم نجد له متابعا على الرف إلا عبد الله بن سعيد المقبوري وهو متروك الحديث من جهة ضبطه. متقدم هذا مش متروك لجهته لا بالضبط. وبذلك لا تفيد متابعته هشام في الترجيح. لا تفيد متابعته لهشام في الترجيح. حتى أن البيهقي عقب ذكره لتفرد هشام بالرفع حتى أن البيهقي عقب ذكره لتفرد هشام بالرفع أشار إلى متابعة عبد الله بن سعيد هذه أشار إلى متابعة عبد الله بن سعيد هذه وحكم بضعفها كما تقدم. شوف أنا بنجيب أحكام العلماء عشان لما نيجي نرجح نتك عليها نبقى مستحضرين. كما أن راوي الرفع عن هشام كما أن راوي الرفع عن هشام وهو عيسى ابن يونس وهو ثقة. لكن رصد بالوهم في هذا الحديث. حكى عن أهل البصرة زعمهم بأن هشاما حكى عن أهل البصرة زعمهم بأن هشاما وهم في رفعه هذا الحديث. وأيضا الإمام محمد ابن سيرين أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. لا ما ورش حاجة لا ما ورش حاجة لا تحس المكتب وأيضا الإمام محمد ابن سيرين مع إمامته وكونه من أثبت الناس في أبي هريرة لكنه يعد في حكم المتفرد برفع الحديث عنه لكنه يعد في حكم المتفرد متفرد ليه؟ لأنه واحد متابع ضعيف لأنه تابعه كل من لكنه يعد في حكم المتفرد برفع الحديث عنه المتفرد من الثقات لأنه تابعه كل من سعيد بن أبي سعيد المقبري وأبو سعيد كيسان المقبري وأبو سعيد كيسان لأنه تابعه كل من سعيد بن أبي سعيد المقبري وأبو سعيد كيسان المقبري وهما ثقتان لكن الراوي عنهما متروك الحديث قد وجد نفس اللي هم يعملوا ويفيدوا لكن اللي تحتيهم متروك الحديث فخلى ثقتهم مالهاش عشان كده بنقول للباحث يا ابني ادرس من السند الراوي اللي تحت ما تحتاجه يقول لك يا ابني طالما ثقتهم ما هو في خاتم تحت يا ابني يطلع ودرس ثقتهم مش حاجه وهو عبد الله ابن سعيد كما تقدم وبذلك لا يصل بقى كتير تفتح بقى شويه صدرك تلاقي تطلعه من هنا تحت هو لقد دور وهو عبد الله ابن سعيد كما تقدم ولذلك لا يترجح وبذلك لا يترجح تفرده من بين الثقات بالرفع أما الوجه الثاني الموقوف خلاص خلصنا المرفوع فقد رواه عن أبي هريرة اثنان من الثقات. ده لأن بيقول بقى دول نحفظهم دول ما بقومش بصار. مش لازم بقى اسمنات كله. لا. هم أبي هريرة دول فكر موجود نعرفهم عشان خاطر نرجع فيهم. يعني عدي تشوف. أحدهما هو عطاء ابن أبي رباح. سند النسائي. وقد وصف بأنه مقدم على من يخالفه ده جبناه من ترجمته بقى عشان ما دام العذر نرجعه ونشوف قال هو فعلا لو حد خالفه يبقى له ترجيح ولا لا فذكر في ترجمته ان اللي خالفه هو ارجح منه فلازم الكلمه دي تحطها هنا عشان خاطر تفيدنا في الترجيح ولذلك انت لما تيجي تكتب الترجمه ما كنتش معلم تلك حالة تمنيها وقلت شباب انت بتعمل ايه ممكن تلك حالة تمنيها فلذلك تأخذ الأجير والباقي تتفق وقد وصف بأنه مقدم على من يخالفه من الثقات كما تقدم تعرف ترجمه ورجال إسناد النسائي إليه كلهم ثقات كما سبق. شوف بعدين لازم نثبت مش إن هم رجعنا بيهم وأن في تحتيهم حد ضعيف لا. درسنا الأسانيد اللي عندهم وأثبتنا لهم ثقات. وما موجود طبعا بنزين ارض المسار. ايه اللي عندك يا ام؟ ورجال اسناد النسائي اليه كلهم ثقات كما سبق. وثانيهما يعني ثاني القرائن ثاني الروايات الراوي الثاني اللي يروى عن ابي هريره. اه طيب بس عيب الكلام القرائن. عمر ابن حكم ابن ثوبان وهو ثقة متقن مع ثقة رجال الإسناد إليه. رجال الإسناد إليه، دي كلمة من غشاشاته علشان خاطر لما تقول فلان ثقة وتغلط يطلع ما هوش هو، أما يقول مع ثقة رجال الإسناد إليه خلاص يا رب يطلع حتى إيه؟ يبقى إيه ما عليكش. وبذلك تترجح رواية هذا الوجه الموقوف على رواية الرفع السابقة. وقرينة ترجيحها لأن كل الترجيح قراءة. ايوه ولما مرة ورانا القرائن دي هتمشي معانا ان شاء الله. ان رواتها من الثقات اكثر عددا. ان رواتها من الثقات اكثر عددا لان الاكثريه الثقات قرينه ترجيحيه. أن رواتها من الثقات أكثر عددا من راوي الوجه الأول اللي هو محمد بن سيرين هو إمام صحيح لكن هو فرد من طريق الثقات وهو محمد بن سيرين. مع تفرد هشام عنه بالرفع. كده اتمسكنا يا شيخ سامر. كده اتمسكنا يا عم. وقد نسب إليه الوهم في ذلك من أهل البصرة كما تقدم. مع تفرد هشام عنه بالرفع وقد نسب إليه الوهم في ذلك من أهل البصرة كما تقدم. فيكون هذا الوجه المرفوع معلولا طبعا. يقولوا لك ايه هم كده ما لهمش في الشغل. لازم تقول شاذ ولا منكر يا اخي. ما قالوش الناس احنا بنقول ان هو معلول انت سميه زي ما يطلع. يقول لك لا ليه؟ لان هو فتح كتب المصطلح ليه الشاذ والمنكر وفاهم ان هم دول اللي خلقهم ربنا بس. مع ثقة رواته عن هشام. مع ثقة رواته عن هشام. عند الوجه المفروض معلول مع ثقة المنكر. ايوه الرواه عن هشام ثقة وهشام نفسه ثقة. ويتفق هذا مع ما تقدم. خاطر بقى يبقى مش احنا اللي بننكر. لازم انك انت تنظر في اقوال العلماء يا مولانا ان هي مش بال يعني منفرد بالقول. لا نراجع كتب العلم نسويه في الدفع. هل فعلا لسه الوقت هنجيب الوقت كلام حافظ ابن حجر يؤيد. ويتفق هذا مع ما تقدم عن الإمام البخاري بأن هذا الوجه لا يصح. وتأييده لذلك بمخالفة رواية الوجه الموقوف له. وتأييده لذلك هو أن لا يصح أي كده بأن الموقوف رواه فلان. وتأييده لذلك بمخالفة رواية الوجه الموقوف له. خالفه وفين خالفه مولانا؟ فين خالفه؟ وخالفه. أيوة. أخرج البخاري وخالفه. خالفه ويحيى بن مصر. وكذا قوله أي البخاري إن الوجه المرفوع غير محفوظ. في العلل الترمذي لا عن كما حكاه عنه الترمذي. وتابعه عليه البغوي كما تقدم. وأيضا قول الإمام أحمد بما يقتضي أنه غير محفوظ. وفسر الخطاب وتابعه عليه الخطابي كما تقدم. وتقدم أيضا تعقيب الإمام النسائي على الوجه المرفوع بمخالفته رواية عطاء الموقوفة له. بمخالفته رواية عطاء الموقوفة له. هو مثال قال خالفه هو عطاء فوقف الحديث كده. مثال قال النسائي في السنن الكبرى عقب رواية هشام ساق الرواية فقال أخبرنا محمد أخبرنا حبان أخبرنا عبد الله عن أبي هريرة قال كده كده. لا يا قال وقفه وعطاء. أيوه الكلمة اللي كانت ساقطة من هنا مش مكتوبة دلوقتي؟ لا لا هو ما عملينها لهم بس هي ساقطة من الكتاب مش مكتوبة بالله. لا مكتوبة هنا بس أنا صدت منه وأنا بتكلم. ماشي معلش مليت هل وأما ما تقدم من تحسين الترمذي لهذا الوجه المرفوع طبعا لازم ما دمت تعيد تقول من اللي صححه دول وإلا يبقى أنت بتتكلم في التراوح. وتصحيح كل من ابن خزيمة وابن حبان والحاكم له في التخريج قبل كده ابن خزيمة وابن حبان والحاكم فقد تعقب الحافظ ابن حجر الحاكم ابن حجر لما ذكر الحديث بتاع الحاكم في حاكم المعرة تعقبه بهذا الكلام اللي يقرأه عليكم فقد تعقب الحافظ ابن حجر الحاكم بما يسري على الباقي لأنه هو إذا تعقب ده يسري على الباقي حيث قال هذا تساهل من الحاكم. اللي هو الحكم بالتصحيح. فإنه لا ينظر في العلل الخفية. هذا تساهل من الحاكم فإنه لا ينظر في العلل الخفية. لأن ظاهر الطرق ممكن تعطي الصحة. بل يحكم بحسب ظاهر السند. اللبنان ثقه ثقه ثقه كده يبقى خلاص. ثم أيد تعقبه بقول كل من ثم أيد تعقبه تعقبه بقول كل من عيسى ابن يونس اللي هو قال إنه وهم فيه هشام اللي قال إنه وهم وهم فيه هشام عيسى قال إنه هشام وهم فيه هشام ثم أيد تعقبه المهم الآن هو مسلم الإسلام يعني كان يتكلم في الحديث ساعة من الناس كانت تقوله ثم أيد تعقبه بقول كل من عيسى بن يونس والإمام البخاري السابق ذكرهما هذا الكلام في إتحاف المهرة الجزء 15 حديث 19,000 حديث 19,849 وأيضا تقدم حكم الدار قطني على طريق الوجه المرفوع التي أخرجها بثقة الرواة فقط القطن ما فيش يقول صحيح ما كان يقدر يقول صحيح ده القطن يا رجال ثقات لما هو معروف أيوة المعروف أن الحكم بثقة الرواة لا يعني صحة الإسناد من أن ثقة رجال الإسناد التي أخرجها بثقة الرواة فقط لما هو معروف من أن ثقة رجال الإسناد بمفرده لا يقتضي صحته. لما هو معروف من أن ثقة رجال الإسناد بمفرده لا يقتضي صحته. الحكم على الحديث من الوجه الرجل دلوقتي الخطوة الرابعة الحكم على الحديث من الوجه الرجل قد يقول الوجه الرجل ضعيف كما يترجح الإرسال فلا يعني الترجيح الصحة الحكم من الوجه الحديث من الوجه الراجح الحديث من الوجه الراجح وهو الموقوف صحيح لما تقدم في في دراسة طريقيه عن أبي هريرة. في دراسة طريقيه مع ترجيحه. الحديث من الوجه الراجح وهو الموقوف صحيح لما تقدم في دراسة طريقيه عن أبي هريرة مع ترجيحه. الله أعلم. هذا حاجة لسه يا جماعة. Thank you.